السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بخيرة شباب الإسلام، يعني كبارا وصغارا، لأن بعض الناس بيقول مش كلنا شباب، لا، الشباب شباب القلب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويعني نحمد الله تبارك وتعالى أن شغلنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، شغلنا بطلب الفقه في دين الإسلام، شغلنا بالتماس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله هداية لنا ونورا. فالقرآن وإن جعله الله تبارك وتعالى وإن أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس، لكنه ليس هدى إلا للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الدرس، يعني أظن رقم 22 أو 23، يعني لو أحد من الشباب يتذكر هو الدرس رقم كم؟ هو 23 شيخنا. كم؟ 23. تمام، درس 23. تمام، وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 410، وكنا قد انقطعنا فترة لأن كان عند الشباب واجبات، وأنا كان عندي دورات مع عدد من الشباب في بعض الجامعات وفي بعض البلدان، ورأيت أني يعني أطلت الفترة عليكم في الغياب، فسيكون لنا إن شاء الله يعني في هذه الأيام بإذن الله يعني نحاول أن نعمل حملة قوية في هذا الكتاب بإذن الله. وصلنا إلى صفحة 410 في قول الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى آخر الآية. طيب اتفضل يا وئام. القول في تأويل قوله فإذا أمنتم، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه فإذا برأتم من مرضكم الذي أحصركم عن حجكم أو عمرتكم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن إبراهيم عن علقمة قال فإذا أمنتم فإذا برأتم، وساق بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يقول فإذا أمنت حين تحصر، إذا أمنت من كسرك ومن وجعك، فعليك أن تأتي البيت فتكون لك متعة، فلا تحل حتى تأتي البيت. وقال آخرون معنى ذلك فإذا أمنتم من وجع خوفكم. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال فإذا أمنتم، أي لتعلموا أن القوم كانوا خائفين يومئذ. وساق بإسناده عن أبي جعفر عن أبيه عن أبي جعفر عن الربيع قال إذا أمن من خوفه وبرأ من مرضه. وهذا القول أشبه بتأويلات الآية، لأن هو خلاف الخوف لا خلاف المرض، إلا أن يكون مرضا مخوفا منه الهلاك، فيقال فإذا أمنتم الهلاك من خوف المرض وشدته، وذلك معنى بعيد. وإنما قلنا إن معناه الخوف من العدو، لأن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحديبية وأصحابه من العدو خائفون، فعرفهم الله تبارك وتعالى بها ما عليهم إذا أحصرهم خوف عدوهم عن الحج، وما الذي عليهم إذا هم أمنوا من ذلك فزال منهم خوفهم. القول في تأويل قول تفضل. لابد أن يعني أن تجعل في قلبك هذا الأمر المهم في أي مسألة مختلف فيها، بقدر ما يكون عندك، يعني عموما بقدر ما يكون عندك حسن تصور للمسألة وسعة جمع للأقوال والأدلة وكل ما ينفع في المسألة، وبقدر ما يكون عندك ملكة نقدية تنتخب بها أصح الأقوال، بقدر ما تهدى إلى القول الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الشباب عندنا ثلاث دوائر أساسية. الدائرة الأولى التصور، أنك تتصور ما هو محل البحث أصلا حتى تجمع له الأدلة والأقوال المناسبة. فأنت إذا لم تتصور أصلا ما هو محل البحث، ربما تجمع أدلة وأقوالا لا تدخل تحت المسألة. يبقى إذن أنت تحتاج أولا حسن التصور، ثانيا الجمع، جمع الأقوال والأدلة من الآيات والأحاديث وأسباب النزول وأثار الصحابة وأقوال التابعين فمن بعدهم. بقدر ما تتسع عندك هذه الدائرة، بقدر ما تستطيع أن تتصور ما هي أقوال العلماء تجاه هذه المسألة. ثالثا النقد، أن يكون عندك حسن اختيار لأقرب الأقوال التي تشبه الحق. فهذه الدوائر الثلاثة، حسن التصور وسعة الجمع ودقة النقد أو حسن النقد، هي التي تعين إن شاء الله تبارك وتعالى على الوصول إلى النتيجة. إذا وصلت إلى نتيجة فأنت تحتاج إلى أن تستدل لهذه النتيجة، وأن تناقش الأقوال المخالفة، وأن ترد الخطأ منها. فأنت تحتاج إلى ملكات أخرى، منها حسن البيان والعرض، ومنها الحوار والمناقشة. لذلك شباب طالب العلم يشبه يعني أو شبهه من وجه باللاعب الرياضي. اللاعب الرياضي عنده مهارات، منها القوة والسرعة والمرونة والرشاقة والتحمل والقوة وهكذا، والتوازن مثلا والرشاقة، يعني أكثر من معنى. فكذلك طالب العلم لا يحتاج فقط أن يحفظ فقط أو أن يفهم فقط، لا، يحتاج أن يعني يكون عنده حسن تصور، وكذلك سعة جمع، يعرف ما هي مصادر العلم أصلا التي يجمع فيها الأقوال، يجمع منها الأقوال، وكذلك عنده ملكة نقدية يحسن بها اختيار الأقوال التي يراها أقرب إلى الحق، ثم عنده مهارة العرض والبيان والاستدلال والمحاورة والمناقشة وكشف الشبهات ورد الاعتراضات وغير ذلك من المهارات. وهذه المهارات شباب تأتي للطالب شيئا فشيئا بالاستعانة بالله وبكثرة الدعاء وبحسن النية. لازم نفهم شباب أن الكتابة يعطيك بقدر نيتك وما عندك من المهارات. افهم هذه الفكرة شباب، الكتاب يشبه البحر، أنت تأخذ منه بقدر ما معك من الأواني وليس بقدر ما فيه من ماء، واضح؟ فهذا مهم جدا شباب، بحسب نيتك من الكتاب ومقصدك منه ومهاراتك وأنت تقرأ الكتاب بقدر ما يعينك الله تبارك وتعالى على الأخذ منه. وأنا أضرب لكم مثلا، أنا مثلا حينما قرأت صحيح البخاري في أول مرة، هذا يعني أول ما بدأت في الصلاة بحمد الله تبارك وتعالى، أحببت أن أنا أقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن البخاري يعني أصح كتاب، فبدأت أقرأ فيه، فكان يعني المعلومات التي أحصل عليها منه في هذا الوقت، أنا كنت أظن أن ثواني يا إبراهيم صالح حبيبي، بس عندي بس مباراة من الخناقة الكبيرة، يعني يا صالح سايس يا صالح حبيبي سايس معلش، لا طب شوف له اي حاجة تانية. فكنت حينما اقرأ شباب يعني ابدأ اتصور ان انا فهمت كل شيء في الكتاب، بينما انا فهمت بقدر ما عندي من العلم اصلا. فانا مثلا كنت افهم بعض المتون، لكن لما بدأت أتعلم علوم الحديث وعلم أصول الفقه وغيرها من العلوم وأهتم بكتب السنن، بدأت أفهم الرجال وكيف اختار البخاري هذا الراوي ولماذا ذكر هذا الباب وعلى من يرد في هذا الباب وما هي السنة التي يريد أن يبينها. فبقدر ما عندك من نية، أقصد بالنية هنا شباب الاحتساب لله من جهة، وكذلك نية ما تريد أن تأخذه. تصور أنت دخلت السوق مثلا، أنت دخلت السوق وتريد أن تشتري خضروات، وهذا السوق كبير فيه سيارات وفيه مثلا مكتبة تشتري منها الكتب وفيه كذلك الخضروات واللحوم والأسماك، لكن أنت تريد أن تختار مثلا تريد أن تشتري خضروات، يبقى خلاص ستأخذ منه الخضروات. فالسوق يعطيك بقدر ما تريد وبقدر ما تشتهي وليس بقدر ما فيه. كذلك الكتابة شباب، يبقى إذن لماذا أنا ذكرت هذه المقدمة؟ لتعلم أمرين. الأمر الأول أنك إذا قرأت كتابا من الكتب التأسيسية فقراءة هذا الكتاب مرة واحدة لا تكفي، تمام؟ ولكن ينبغي أن تقرأ الكتب التأسيسية على مدار السنوات أكثر من مرة، لأنك في كل مرة ستكتشف من هذه الكتب ما تنتفع منه. الأمر الثاني وهو في رأيي الأهم، نية القراءة، أن تنوي بالقراءة الاهتداء، يعني أن تعمل بما فيها من الخير، وثانيا التعليم، أن تنوي أن تعلم غيرك. لأن طالب العلم يا شباب إذا دخل في كتاب وهو ينوي أن يدرسه ويعلمه وينشره بين الناس سيختلف أخذه للكتاب تماما عمن يريد أن يتثقف فيه، لأنه يرى أنه لا بد أن يفهم كل قطعة في هذا الكتاب ويكتب ويضبط ويتدارس. لماذا؟ لأنه سيدرس هذا الكتاب ويحتاج أن يبينه، وربما سئل فيه فيحتاج أن يكون يعني يبين للطالب ما يريد. فلذلك شباب هذان الأمران أساسان، الأمر الأول النية وفيها معنيان، الإخلاص لله، وثانيا نية التعليم، يعني نية التعلم والتعليم والعمل. والأمر الثاني المهارات، لابد أن تتنوع مهاراتك لان مثلا تصور انت بتقرا تفسير الطبري وانت عندك قاعده قويه من لسان العرب، وقاعده قويه من علوم الحديث، وقاعده قويه من اصول الفقه، وقاعده قويه من اصول التفسير، وقاعده قويه من كتب الايمان والفقه، فلا شك انك تختلف تماما عن من دخل هذا الكتاب وليس عنده اي خلفيه. فاهمين يا شباب؟ اذا الكتاب يعطيك بقدر نيتك في القراءة، وكذلك بقدر ما عندك من المهارات، وكل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أكثر من دعاء: اللهم اهدني وسددني. أكمل وأم. القول في تأويل قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني بذلك جل ثناؤه: فإن احصرتم أيها المؤمنون فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكم، فتمتعتم بعمرتكم إلى حجكم، فعليكم ما استيسر من الهدي. ثم اختلف أهل التأويل في صفة التمتع الذي عنى الله جل ثناؤه بهذه الآية، فقال بعضهم: هو أن يحصره خوف العدو وهو محرم بالحج أو مرض أو عائق من العلل حتى يفوته الحج، فيقدم مكة فيخرج من إحرامه بعمل عمرة، ثم يحل فيستمتع بإحلاله من إحرامه ذلك إلى السنة المستقبلة، ثم يحج ويهدي، فيكون متمتعا بالإحلال من لدن يحل من إحرامه الأول إلى إحرامه الثاني من القابل. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن إسحاق بن سويد قال: سمعت ابن الزبير وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع هو أن يهل الرجل بالحج فيحصره عدو أو مرض أو كسر يحبسه أمر حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة، فيتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي هديا، فهذا التمتع بالحج إلى العمرة. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: كان ابن الزبير يقول: المتعة لمن أحصر، قال وقال ابن عباس: هي لمن أحصر وخليت سبيله. وساق بإسناده عن نافع بن يزيد قال: أخبرني ابن جريج قال: قال عطاء: كان ابن الزبير يقول: إنما المتعة للمحصر وليست لمن خلي سبيله. وقال آخرون: معنى ذلك: فإن احصرتم في حجكم فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم ولم تقضوا عمرة تخرجون بها من إحرامكم بحجكم، ولكن حللتم حين احصرتم بالهدي وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى حجكم، فعليكم ما استيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فإن احصرتم قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر قال: يبعث بما استيسر من الهدي شاه، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله حلق رأسه أو مس طيبا أو تداوى كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى البيت حل من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قابل، وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك فإن عليه حجة وعمرة ودما لتأخيره العمرة، فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج فإن عليه ما استيسر من الهدي شاه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس في ذلك كله. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حادث حبسه حتى يبعث بهديه، فإذا بلغت محلها صار حلالا، فإن أمن أو برأ ووصل إلى البيت فهي له عمرة وأحل وعليه الحج عاما قابلا، فإن هو لم يصل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله فعليه عمرة وحجة وهدي. قال قتادة: والمتعة التي لا يتعاجم الناس فيها أن أصلها كان هكذا. ساق بإسناده عن المغيرة عن إبراهيم في قوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرة إلى الحج إلى تلك 10 كاملة، قال: هذا المحصر إذا أمن فعليه المتعة والحج وهدي المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عجل العمرة قبل أشهر الحج فعليه فيها هدي. وساق بإسناده عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرة إلى الحج، قال: فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي. وقال آخرون: عنا بذلك المحصر وغير المحصر. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده إلى ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: المتعة لمن أحصر ولمن خلي سبيله، فكان ابن عباس يقول: أصابت هذه الآية المحصر ومن خلي سبيله. وقال آخرون: معنى ذلك: فمن فسخ حجه بعمرة فجعله عمرة واستمتع بعمرته إلى حجه فعليه ما استيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده إلى أصباط عن السدي لقوله بالآية: أما المتعة فالرجل يحرم بحجة ثم يهدمها بعمرة، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين حاجا حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يحل فليحل. قالوا فما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا معي الهدي، أنا معي الهدي. وقال آخرون بل ذلك الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج، فإذا قضى عمرته أقام حلالا بمكة حتى ينشئ منها الحج، فيحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال إلى إحرامه بالحج. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من يوم الفطر إلى يوم عرفة فعليه ما استيسر من الهدي. وساق بإسناده عن مجاهد مثله. وساق بإسناده إلى نافع قال قدم ابن عمر مرة في شوال فأقمنا حتى حججنا فقال إنكم قد استمتعتم إلى حجكم بعمرة، فمن وجد منكم أن يهدي فليهدي ومن لا فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. وساق بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن نافع أنه أخبره أنه خرج مع ابن عمر معتمرين في شوال فأدركهما الحج وهما بمكة، فقال ابن عمر من اعتمر معنا في شوال ثم حج فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وساق بإسناده عن عطاء في رجل اعتمر في غير أشهر الحج فساق هديا تطوعا فقدم مكة في أشهر الحج، قال إن لم يكن يريد الحج فلينحر هديه ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحل ثم بدا له أن يقيم حتى يحج فلينحر هديا آخر لتمتعه، فإن لم يجد فليصم. وساق بإسناده عن ابن أبي ليلى مثل ذلك. وساق بإسناده عن يحيى بن سعيد القطاع عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من اعتمر في شوال أو في ذي القعد. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري هذا. نعم شيخ أنا أخطأت وتراجعت. قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام بمكة حتى يحج فهو متمتع عليه ما على المتمتع. وساق بإسناده عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله. وساق بإسناده عن حجاج عن عطاء مثل ذلك. وساق بإسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال يقول من أحرم بالعمرة في أشهر الحج فما استيسر من الهدي. وساق بإسناده عن نافع قال أخبرني ابن جريج قال كان عطاء يقول المتعة لخلق الله أجمعين، الرجل والمرأة والحر والعبد، هي لكل إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يحج، ساق هديا مقلدا أو لم يسق، وإنما سميت المتعة من أجل أنه اعتمر في شهور الحج فتمتع بعمرة إلى الحج، ولم تسمى المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال عنا بها فإنستم أيها ثمانية وآم. قبل أن ندخل في أولى الأقوال عند الطبري رحمه الله، نلاحظ شباب من أول الكتاب إلى آخره والطبري له منهج واحد في ذكر المسألة. أول شيء مثلا لو أنت أتيت لصفحة 411 لما قال القول في تأويل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذكر المعنى العام للآية المعنى الجامع، ثم ذكر بعد ذلك الخلاف، وهذا أول أمر في أي مسألة أن تفرق بين مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف. مثلا في حكم تارك الصلاة كمسألة اتفق العلماء على أن من أنكر الصلاة أو أنه لم يصلي جحودا يعني أنكر الصلاة فهو كافر، خلاص هذا ليس إيه يبدأ ليس محل خلاف، هو اتفاق، ولكنهم اختلفوا في من أقر بها ولم يصلي، يبدأ كده إيه وفرق بين موضع الخلاف وموضع الاتفاق. فهو هنا الطبري رحمه الله قال يعني بذلك جل ثناؤه فإن أحصرتم أيها المؤمنون فما استيسر من الهادي، فإذا أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم، يعني خوفكم من هلاككم يعني من مرضكم، فتمتعتم بعمرتكم إلى حجكم فعليكم ما استيسر من الهدي. هذا هو المعنى الجامع في الآية، تمام. ثم اختلف أهل التأويل، يعني بعد اتفاقهم في هذه المقدمة اختلفوا، يبقى تلاحظ أنه يحرر محل الخلاف من محل الاتفاق. ثم اختلف أهل التأويل هم أهل التفسير، يعني لأنه أحيانا يختلف اللغويون أهل اللغة، تمام، لكن هنا هو حدد لك الخلاف عند من؟ عند الفقهاء وأهل التفسير. ثم اختلف أهل التأويل في صفة التمتع الذي عنى الله جل ثناؤه بهذه الآية، صفة التمتع اختلف فيها، فقال بعضهم هنا بقى يبدأ يسوق الأقوال وحجة كل قول، يعني يذكر لك القول، وهذا من أجمل ما في هذا الكتاب شباب، لأنه لو ذكر لك الأثر عن الصحابي أو التابعي قد لا تتفطن أنت لخلاصة هذا القول، فالطبري في رأيي يعني في هذا الكتاب أحسن من أكثر من جهة. أول أمر في تحرير محل الخلاف في الآية، الأمر الثاني في سعة الجمع للأقوال، الأمر الثالث في بيان علل الأقوال أو أسباب الأقوال، الأمر الرابع أنه ذكر لك خلاصة القول حتى تفهم الفرق بين هذا القول والقول الآخر، الأمر الخامس أنه انتخب لك أصح الأقوال عنده وذكر حجته ودفع الإشكالات عن قوله ورد الأقوال المخالفة. فهذا النسق في التفسير شباب نسق عالي في كل مسائل الدين، لذلك اجتماعنا على هذا الكتاب ليس محصورا في دراسة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما العلم بمنهج النقد، منهج حسن التصور وساعة الجمع والنقد والبيان والعرض. فهذا أعظم ما يستفيده الطالب من الكتاب وليس مجرد المعلومة أو خلاصة القول. بدأ هو بذكر الأقوال ويذكر خلاصة القول ثم يذكر الأقوال ثم بعد ذلك سيذكر ترجيحه. اتفضل يا وئام، اذكر من أول وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية. اتفضل. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: عنا بها فإن أحصرتم أيها المؤمنون في حجكم فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم فمن تمتع ممن حل من إحرامه بالحج بسبب الإحصار بعمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة القابلة في أشهر الحج إلى قضاء الحج إلى قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر عنها ثم حل من عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج، فعليه ما استيسر من الهدي. وإن كان قد يكون متمتع من أنشأ عمرة في أشهر الحج وقضاها ثم حل من عمرته وأقام حلالا بمكة حتى حج من عامه، غير أن الذي هو أولى بالذي ذكره الله في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو ما وصفنا من أجل أن الله تعالى ذكره أخبر عما على المحصر عن الحج والعمرة عن الحج والعمرة من الأحكام في إحصاره، فكان مما أخبر جل جلاله أنه عليه إذا أمن من إحصاره أن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فكان معلوما بذلك أنه معني به اللازم له عند أمنه من إحصاره من العمل بسبب الإحلال الذي كان منه في حجه الذي أحصر فيه دون التمتع الذي لم يتقدم عمرته ولا حجه إحصار مرض ولا خوف. القول في تأويل قوله أنا شباب حينما أذاكر كتاب مثل هذه الكتب ماذا أفعل؟ أنا أنقل لك تجربتي ربما يعني تكون نافعة لك. حينما أقرأ كتابا يعني لمحقق من المحققين اللي هم العلماء الذين يعتنون بكبار المسائل في مختلف أبواب الدين ويهتمون بتصوير هذه المسألة ثم يذكرون الأقوال وحجة كل قول ثم يذكرون أقوالهم يعني يذكرون قولهم ويستدلون له، ماذا أفعل؟ خلينا نضرب مثال واقعي على هذا التفسير. أنا مثلا حينما أذاكر شباب أذكر أكتب الآية، أنا لازم أكتب، ما فيش حاجة اسمها أن أنا أذاكر كده بمجرد قراءة، لا، الذي ربما لأن حفظي في الأصل ليس قويا فأنا أستعين عليه بالكتابة، لكن أنا أرى أن من لم يكتب يعني يصعب أن يثبت عنده العلم، فأنا أحب أن أكتب بيدي حتى لو مثلا هذه الدروس مفرغة لا أعتمد على تفريغ أحد، أنا أفرغها بيدي. فأنا أكتب يا شباب مثلا هذه الآية بدأت من أول إيه؟ بدأت من قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فأضع هذه الآية ثم أذكر الأصل الجامع أكتبه بيدي خلاصة ما اتفق عليه العلماء في هذه الآية، وبعد ذلك أعمل أسهم، طبعا لو كان ينفع عندنا فيديو هنا كنت عملته لكم على الصبورة، أطلع أسهم من تحت الآية بالأقوال وأذكر خلاصة القول، لا أكتب كل قول، لأن يا شباب افهموا هذه قاعدة مهمة ذكرها البخاري عن الخليل بن أحمد، أريد منك أن تكتبها بيدك الآن. نقل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن الخليل بن أحمد قال الخليل بن أحمد إن الكلام يقلل ليحفظ ويكثر ليفهم، فهموا القاعدة ده شيء، الكلام يقلل يعني لما تيجي تكتب الفوائد ليس كل الكلام تكتبه وإنما تكتب الخلاصة، تمام، تكتب القاعدة تكتب الأصل وبعد ذلك ممكن بعد ذلك بقى تكتب تحتها حواشي أو أدلة أو شواهد أو أمثلة براحتك. مثلا شباب أنا لو بقرأ مثلا في الحديث قاعدة للإمام أحمد قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر، قاعدة ذهبية تأسيسية، هذه القاعدة أصل في في في في الحديث، تمام. فأنا أكتب هذه القاعدة أولا أقلل الكلام حتى أفهمها حتى أحفظها، طيب بعد ذلك أحتاج إلى أمثلة وشواهد وشرح وبيان وهكذا. يبقى الكلام يقلل ليحفظ ويكثر ليفهم. فأنت بقى وانت بتذاكر كتاب مثل هذه الكتب طويل، كتاب الطبري كتاب كبير موسوعة، لا أنصحك أبدا أنك تكتب كل ما فيه، وإنما تتعلم الاختصار، لأن الاختصار شباب مهارة عالية، الاختصار مهارة كبيرة. لماذا؟ لأنه فهم وزيادة، أنك أولا قرأت الكتاب ثم حاولت أن تفهمه ثم حاولت أن تستخلص أهم ما فيه ثم سجلت ذلك. والباب إذا تنوعت السبل إليه ضبطه طالب العلم، كلما تنوعت السبل وتعددت. يبقى ده أمر مهم، يبقى أنا هطلع أسهم بعدد الأقوال وخلاصة كل قول، تمام؟ وبعد ذلك ترجيح الطبري أكتبه برضو ملخصا، الترجيح مع علة هذا الترجيح بس، يبقى أنا كده مية مية. طب وبعدين في عندي فوائد، فاكرين أصناف الفوائد التي ذكرناها في أول درس؟ ذكرنا أصناف الفوائد، منها مثلا منهج الطبري في التفسير، منها موقف الطبري من الإسرائيليات، موقف الطبري من القراءات ولماذا يرجح بعضها على بعض، منها مثلا من هم المفسرون الذين ذكر أقوالهم، من هم اللغويون الذين نقل عنهم، كيف استدرك على أهل اللغة، مثلا الإجماع في التفسير على ماذا، أو الخلاف في أي باب من أبواب العلم، مثلا الاختلاف في عود الضمير في التفسير، أو مثلا ما هو الذي يفسر مصادر التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام التابعين، وهكذا. واضح؟ من فوائد المهمة شباب هنا أن الطبري ذكر قولا لعطاء، عطاء بن أبي رباح، لأن ابن جريج بيروي عن عطاء بن أبي رباح. هل هذا القول يا شباب هو من عطاء، هو كان في تفسير الآية؟ لا، هو كان في بيان الحكم الشرعي، ولكن الطبري نقله تحت الآية لأنه مناسب لها. فالطبري وشباب في هذا الكتاب لا يكتفي بالنقل عن المفسرين، وإنما ينقل كذلك عن اللغويين وكذلك عن الفقهاء إذا اقتضى الحال، إذا اقتضى الحال. يبقى أنا أحب منك أنك، لأن هذه الكتب شباب يعني صعب أنك أنت تجد فرصة أخرى لمدرستها، فلذلك أحب منك أنك تستنطق الكتاب وتستخرج منه ما فيه من العلم، لا تكن كسولا. في واحد يقف على فائدة نفيسة ويكسل أن يكتبها، أنا أستغرب والله. تصور واحد يعطيك كنزا وأنت لا تكتبه، يا أخي أقل ما فيه أن تكتبه، يكفي أنه أعطاك هذا الكنز. لذلك شباب كان من أهم الدوافع عندي في دراسة كتب السنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك مني وأن يهديني به وأن يجعله في صحيفة الخير عندي، إني قلت هؤلاء العلماء الكبار، طبعا لا أتكلم هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى أتكلم عن من بعدهم، يعني رحلوا وتعبوا وكتبوا وضبطوا ويعني ساروا في في في في في القفار وكل هذا التعب حتى يجمعوا لنا هذه الأحاديث. أقل ما نقوم به أن نقرأها وأن نضبطها وأن نعمل بها، وإلا فوالله نحن لا نستحقها. فلذلك لازم الإنسان شباب يذاكر بقدر من المسؤولية وليس فقط بقدر من الشغف والحب، لا، المسؤولية عندي أقوى، لأنك لا تفلح في عمل وأنت تراه مجرد نافلة، لا، لازم يكون عندك إلزام. واضح؟ لازم يكون عندك، وهذه الفكرة مهمة شباب، يعني تجعلك تترك كثيرا من التفاهات. وأنا أحب هذا هذه الآية، أولا خذ الكتاب بقوة، وكذلك في قول الله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وكذلك في بيت شعر جميل جدا اللي هو قد هيأوك لأمر لو فطنت له أو إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. معنى هذا الكلام أنك أنت مؤهل لأمر عظيم، فلا ينبغي لك أن تضيع هذا الأمر، وهذا من معنى كلام الشافعي، من لم يصل نفسه لم ينفع علمه، ومن معنى كلام ربيعة لما قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فلا تضيع نفسك، لا تضيع شبابك ولا وقتك، اجمع قلبك على الفقه في الدين، وأخلص النية لله تبارك وتعالى، وانوي بذلك الدعوة إلى الله، والله سبحانه وتعالى معك يهديك تبارك وتعالى ويسددك. طيب ندخل بقى في الآية التي بعدها، فما استيسر من الهدي. تفضل يا أم. القول في تأويل قوله فما استيسر من الهدي فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني بذلك جل ثناؤه فعليه ما استيسر من الهدي يهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها وعمرته التي كانت لازمته بفوت حجته. فإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج في حجه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة أيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج، أي أيام الحج هن. فقال بعضهم هن ثلاثة أيام من أيام حجه، أي أيام شاء بعد أن لا يجاوز بآخرهن يوم عرفة. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن حميد بن الأسود قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال قيل التروية يوما قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة. وساق بإسناده عن ابن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وإذا فاته صيام إذا فاته صيامها صامها أيام منا. وساق بإسناده عن هشام بن عروة عن عروة قال المتمتع يصوم قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة ويوم عرفة. وساق بإسناده عن قتادة عن الحسن في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قال آخرهن يوم عرفة يوم عرفة. وساق بإسناده عن شعبة قال سألت الحكم عن صوم ثلاثة أيام في الحج قال يصوم قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة. وساق بإسناده عن الأعمش عن إبراهيم قال أنه قال آخرها يوم عرفة. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال يصوم المتمتع ثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة. قال وسمعت مجاهدا وطاووسا يقولان إذا صامهن في أشهر الحج أجزاه. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صوم ثلاثة أيام للمتمتع إذا لم يجد ما يهدي يصوم في العشر إلى يوم عرفة متى ما صام أجزاه، فإن صام الرجل في شوال أو في ذي القعدة أجزاه. وساق بإسناده عن يعقوب بن عطاء أن عطاء بن أبي رباح كان يقول من استطاع أن يصومهن فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصوم. وساق بإسناده عن يونس عن الحسن قال آخرها يوم عرفة. وساق بإسناده عن محمد بن المثنى وساق بإسناده عن داود عن عامر في هذه الآية قال قبل يوم التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال آخرهن يوم عرفة من ذي الحجة. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال كان يقال عرفة وما قبلها يومين من العشر. وساق بإسناده عن أصباط عن السدي قال فآخرها يوم عرفة. وساق بإسناده عن إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير قال آخرها يوم عرفة. وساق بإسناده عن فطر عن عطاء قال آخرها يوم عرفة. شيخنا هذه الأسانيد كلها في قول واحد نتجاوزها؟ يعني أنت نعم يعني إذا وجدت أن الأسانيد في نفس القول يعني خلاص تجاوزها. وقال آخرون بل آخرهن انقضاء أيام منا. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه 424 يا شباب، لأن أنت بتقرأ أظن من صفحة غير صفحتنا. نعم من نعم. تمام نعم. وقال آخرون بل آخرهن انقضاء أيام منا. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وساق بإسناده عن الزهري عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام أيام منا. وساق بإسناده عن نافع قال ابن عمر من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج. وساق بإسناده أن نافعا حدثه وساق بإسناده عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منا. وساق بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن عبد الله بن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد هديا. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج. وذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وساق بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه في هذه الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج قال هي أيام التشريق. وساق بإسناده عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قال وقال عبيد بن عمير يصوم أيام التشريق. وعلة من قال سآخر الثلاثة الأيام التي أوجب وآخر الثلاثة الأيام التي أوجب الله صومهن على من لم يجد الهدي من المتمتعين يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى أوجب صومهن في الحج بقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج. قالوا وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحج لأن يوم النحر هو يوم إحلال من الإحرام. قالوا وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر. قالوا فإن يكن إجماعهم على ذلك على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه ليس من أيام الحج، فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون من أيام الحج، لأن أيام الحج متى انقضت من سنة فلن تعود إلى سنة أخرى بعدها، أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد، فأيام التشريق التي بعده في معناه لأنها أيام عيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهن، كالذي نهى عن صوم يوم النحر، قالوا وإذا كان يفوت صومهن بمضي يوم عرفة لم يكن إلى صيامهن في الحج سبيل، لأن الله جل ثناؤه شرط صومهن في الحج، فلن يجزي عنه إلا الهدي الذي فرضه الله عليه لمتعته. وعلة من قال آخر الأيام الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه انقضاء آخر أيام منها، أن الله تبارك وتعالى أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي ثم الصيام إن لم يجد إلى الهدي سبيلا. قالوا إنما يجب عليه نحر هدي المتعة يوم النحر، ولو كان له واجدا قبل ذلك. قالوا فإن كان ذلك كذلك فإنما رخص له في الصوم يوم يلزمه نحر الهدي فلا يجد إليه سبيلا. قالوا والوقت الذي يلزمه فيه نحر الهدي يوم النحر، والأيام التي بعده من أيام النحر، فأما قبل ذلك فلم يكن عليه نحر. قالوا فإذا كان النحر لم يكن له لازما قبل ذلك وإنما لزمه يوم النحر، فإنما لزمه الصوم يوم النحر، وذلك حين عدم الهدي فلم يجده فوجب عليه الصوم. قالوا وإذا كان ذلك كذلك فالصوم إنما يلزمه أوله في اليوم الذي يلي يوم النحر، وذلك أن النحر إنما كان لزمه من بعد طلوع الفجر، ومن ذلك الوقت إذا لم يجده يكون له الصوم. قالوا وإذا طلع فجر يوم ولم يلزمه صومه قبل ذلك، إذا كان الصوم لا يكون في بعض نهاره يوم في واجب، علم أن الواجب عليه من الصوم من اليوم الذي يليه إلى انقضاء الأيام الثلاثة بعد يوم النحر من أيام التشريق. قالوا ولا معنى لقول القائل إن أيام منى ليست من أيام الحج، لأنهن يمسك فيهن برهن. علم أن الواجب عليه من الصوم. هي علم شيخنا عندي علم. لا علم. علم عايزنا شيخ أن يقول إن هذه نتيجة. نعم. علم أن الواجب عليه من الصوم من اليوم الذي يليه إلى انقضاء الأيام الثلاثة بعد يوم النحر من أيام التشريق. قالوا ولا معنى لقول قال إن أيام منها ليست من أيام الحج، لأنهن ينسك فيهن بالرمي والعكوف على عمل الحج كما ينسك غير ذلك من أعمال الحج في الأيام قبلها. قالوا وهذا مع شهادة الخبر الذي وساق بإسناده عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها، لصحة ما قلنا في ذلك من القول وخطأ قول من خالف قولنا فيه. نعم ثواني نقف هنا. أعلم أن عددا من الشباب يلتحق بنا يعني في هذه الدروس ولم يحضر معنا الدروس الأولى، فلذلك أنا أحب أن أعطيهم يعني خلاصة طريقة مدارستنا لهذا الكتاب، لأني عارف أن بعضهم بيتوه. أنا دايما بحاول أضع نفسي مكان الطالب، فبتصور أن بعض الطلاب الآن تايه، لأن إحنا بنقرأ أشياء وأحيانا لا أعلق عليها لأنها في نظري سهلة، ولأن إحنا أخذنا مقدمات تسهل على الطالب إن شاء الله تبارك وتعالى. شوفوا الشباب، إحنا عندنا من أهم الصفحات التي ذكرتها لكم وقلت لك لابد أن تكتبها بيديك وتجعلها أمامك وأنت تدرس هذا الكتاب، ما ذكره الطبري في طبعة موجود في طبعة دار هجر في الجزء الأول صفحة 7. قال الطبري رحمه الله ونحن في شرح تأويله، في شرح يعني تأويل القرآن يعني، ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، والله أسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محبه، إلى آخر كلامه. هذه كم سطر اللي قرأناهم دول الشباب لازم تجعلهم أمامك وأنت تقرأ كتاب الطبري، لأن هذا منهج الطبري في كتابه. طيب خلينا نطبق هذا على الآية اللي فاتت عشان الشباب اللي معانا اللي هم التحقوا يعني مؤخرا يفهموا الفكرة. احنا بدأنا شباب من أول ما ذكر صنف الخلاف الجديد من أول صفحة 419. خلينا معلش نرجع مرة أخرى عشان الشباب يعني ايه يحاولوا يعني يدخلوا معانا. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل فما استيسر من الهدي، يبقى هو انتهى الكلام منه على فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، خلاص. يعني هو الطبري يجزئ الكلام في الآية، يعني هذه الآية شباب كبيرة، خلاص، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من هدي، الآية طويلة، فهو يجزئ الكلام على الآية كلمة كلمة وموضعا موضعا. فلما انتهى من الكلام عن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وتكلم عن التمتع ومن الذي يتمتع، نقل الكلام عن جزئية أخرى حصل فيها خلاف، تمام. قال: القول في تأويل قولي فما استيسر من الهدي. يا وئام الصوت واضح؟ وئام واضح شيخنا، واضح، ماشي. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. يبقى أنت وأنت تقرأ ما سيأتي تعرف أنه في هذه الآية يتكلم عن فما استيسر من الهدي وفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يبقى هذا هو محل الكلام الآن. طيب، قال: يعني بذلك جل ثناؤه فعليه ما استيسر من الهدي اللي هو الذبح، يعني يهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه، يبقى هو أحل من الإحرام، كان محرما فأحل صار حلالا، خلاص، من إحرامي الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته، تمام. يبقى هو عاد بعدما أحرم بالعمرة وأحل، عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها وعمرته التي أسف. هو قال هنا: فعليه ما استيسر من الهدي يهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه، نعم الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها، نعم إن هو يعود مرة أخرى لحجته التي أحصر فيها وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته. فإن لم يجد هديا، يبقى الأصل إن هو يهدي يذبح، يعني إن لم يجد هذا الهدي فماذا عليه؟ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، في يعني في الحج، في حجه هو، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تمام؟ يبقى ده شباب اسمه إيه؟ المعنى الأصل في الآية، هذا متفق عليه. طيب، يبقى بقى هناك أمور اختلف فيها، منها مثلا ما هي الأيام الثلاثة التي أوجب الله عليه صومهن في الحج، يبقى ده محل الخلاف. يبقى أنا فهمت أولا الكلام في أصله وفهمت محل الخلاف. قال: ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة الأيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج، أي أيام الحج هن؟ يعني ممكن، طب أي جهة في الخلاف؟ يعني ما هي الأيام، ما هي الأيام الثلاثة التي يجب عليه أن يصومها في الحج، خلاص. فقال بعضهم: هن ثلاثة أيام من أيام حجه، أي أيام شاء بعد ألا يجاوز بآخرهن يوم عرفة. يبقى الجماعة دول قالوا إيه يا شباب؟ قالوا إن هو أي أيام يصومها براحته طول ما هو في إيه؟ في أثناء الحج، المهم إن هو لا يتجاوز بها يوم عرفة، يكون آخر حاجة يوم عرفة، بعد كده ما ينفعش، لا يصلح. فذكر هنا أقوالا يعني تشهد لهذا القول، أو من قالوا بهذا القول، فذكر قولا عن علي رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة، خلاص كده. يبقى احنا أصبح عندنا إيه؟ كده ثلاث أيام، قبل يوم التروية وبعد كده يوم التروية ويوم عرفة، خلاص كده، يبقى لا يجاوز، تمام. وذكر بقى الأقوال دي كلها في نفس هذا المعنى، كل هذه الأقوال ذكر بعد ذلك عن ابن عباس، وذكر عن ابن عمر وغير هؤلاء. طيب، بعد ذلك فعليه الصلاة والسلام في الحج قبل يوم عرفة، تمام، الأقوال دي طبعا طويلة. ثم بعدين ذكر القول الثاني اللي هو صفحة 424، وقال آخرون: بل آخرهن انقضاء أيام منى، ده قول آخر بقى، تمام. القول الأول قال لا، لازم أخرك يكون يوم عرفة، والتاني قالوا لا، ممكن يمتد بعد ذلك. طيب، جميل. فذكر الأقوال منها أن في قول آخر عن علي كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق، تمام، يعني بعد الإيه؟ بعد العيد، كويس. بعد ما ذكر لك، ركز بقى، ذكر لك هو كم قول الآن، ذكر لك قولين، هيبدأ يوفي بحقه، مش هو يا شباب في الكتاب قال: ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم. يبقى الآن الطبري رحمه الله ماشي على المنهج الذي ذكره، قال: أولا سأذكر مواضع الاتفاق وبعدين ما اختلفوا فيه، وأذكر الأقوال وأبين العلل. فقال لك إيه في صفحة 425: وعلة من قال آخر الثلاثة الأيام التي أوجب الله صومهن على من لم يجد الهدي من المتمتعين يوم عرفة، ما هي العلة في ذلك؟ ما علة إن هم جعلوا آخر يوم هو يوم عرفة؟ أن الله تبارك وتعالى أوجب صومهن في الحج بقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج. قالوا وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحج، لأن يوم النحر يوم إحلال من الإحرام. قالوا وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر، هو يوم العيد يعني. قالوا فإن يكن إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه ليس من أيام الحج، فأيام التشريق بعده أحرى ألا تكون من أيام الحج، تمام؟ لأن أيام الحج متى انقضت من سنة فلن تعود إلى سنة أخرى بعدها، أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد، لأن اعتبروا أن أيام التشريق زي الإيه؟ مثل يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها. يبقى احنا كده عرفنا القول، وعرفنا من قال به، وعرفنا علته يعني مأخذه أو سببه. طيب قال، وعندنا القول الآخر، وعلة من قال آخر الأيام الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه انقضاء آخر أيام منه، تمام، أن الله تبارك وتعالى أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي ثم الصيام إن لم يجد إلى الهدي سبيلا. قالوا وإنما يجب عليه نحر هدي المتعة يوم النحر ولو كان له واجبا قبل ذلك. قالوا فإذا كان ذلك كذلك فإنما رخص له في الصوم يوم يلزمه نحر الهدي فلا يجد إليه سبيلا. قالوا والوقت الذي يلزمه فيه نحر الهدي، ركز بقى، يوم النحر والأيام التي بعده من أيام النحر، أيام التشريق. فأما قبل ذلك فلم يكن عليه نحر. قالوا أصلا هو ليس عليه نحر، لأن هذا النحر يكون يوم الإيه؟ يوم النحر، يوم الإيه؟ يوم اللي هو يوم الحج الأكبر، تمام؟ فكيف نوجب عليه أن يصوم قبله؟ لأن الصيام هو عوض أو بدل، الصيام عوض أو بدل عن الهدي. فإذا كان النحر لم يكن له لازما قبل ذلك، وإنما لزمه يوم النحر، تمام، فإنما لزمه الصوم يوم النحر. يبقى كده بداية لزوم الصوم له يكون يوم النحر، وذلك حين عدم الهدي، عدم الهدي فلم يجد، يعني أول ما هو لم يتوفر معه الهدي فوجب عليه الصوم. قالوا وإذا كان كذلك فالصوم إنما يلزمه أوله في اليوم الذي يلي يوم النحر، اللي هو تاني يوم بقى العيد، وذلك أن النحر إنما كان لزمه بعد طلوع الفجر، ومن ذلك الوقت إذا لم يجده يكون له الصوم. قالوا وإذا طلع فجر يوم ولم يلزمه صوم قبل ذلك، إذ كان الصوم لا يكون في بعض نهار يوم في واجب، علم أن الواجب عليه من الصوم من اليوم الذي يليه، اللي هو بقى أيام الإيه؟ يعني أيام التشريق، إلى انقضاء الأيام الثلاثة بعد يوم النحر من أيام التشريق. يبقى احنا نلاحظ هنا شباب أن الطبري رحمه الله ذكر كل قول ومأخذ كل قول. القول الأول قالوا قبل يوم عرفة لأن هذا هو الحج، تمام، وبعد ذلك بيحل من إيه؟ من إحرامه. والجماعة الآخرين قالوا لا، أصلا هو قبل يوم النحر لم يكن يجب عليه الهدي، وإنما وجب عليه الهدي يوم النحر، فلما لم يجد هديا فسيبدأ في الصيام، ولأن صيام يوم النحر محرم اللي هو يوم العيد، يبقى يبدأ صيام من إيه؟ من بعد أيام التشريق. خدوا بالكم يا شباب، كثيرا أنا مثلا أحيانا أكون أتدارس مع شباب وأقرأ وأتعمد أن هم يقرأوا كتاب كلام كثير جدا ولا أعلق عليه، فهم يقولون هذا الكلام صعب، فأنا أعطيهم فترة ليفكروا في هذا الكلام ويفككوه يجدونه سهلا جدا. يبقى شباب لا بد أنك تعود نفسك أنك تحاول تفهم وحدك دون أن يشرح لك الكلام، كرر الكلام واكتب وقسم ورتب، مرة في مرة ستفهم. هذا الكلام ليس صعبا يا شباب، كتاب الطبري ليس من الكتب الصعبة، كتاب الطبري ليس من الكتب الصعبة، ولكن يحتاج أنك أنت تقرأ الكلام أكثر من مرة وتكتب تقسم. طيب اتفضل يا وئام، من أول ما دخل في صنف الخلاف الآخر اللي هو لا كمل اللي هو الأثر اللي بعده. حدثني يعقوب، قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس فنادى في أيام التشريق فقال إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله إلا من كان عليه صوم من هدي. واختلف أهل العلم في أول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام الثلاثة التي قال الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، والوقت الذي يجوز له فيه صومهن، وإن لم يكن واجبا عليه فيه صومهن. فقال بعضهم له أن يصومهن من أول أشهر الحج. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاووس أنهما كانا يقولان إذا صامهن في أشهر الحج أجزاه. قال وقال مجاهد إذا لم يجد المتمتع ما يهدي فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة متى ما صام أجزاه، فإن صام الرجل في شوال أو في ذي القعدة أجزاه. وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: من صام يوما في شوال ويوما في ذي القعدة ويوما في ذي الحج في ذي الحجة أجزاه عنه من صوم التمتع. وساق بإسناده عن ليث عن مجاهد قال: إن شاء صام أول يوم من شوال. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال: إن شاء صامها في العشر، وإن شاء في ذي القعدة، وإن شاء في شوال. وقال آخرون: يصومهن في عشر ذي الحجة دون غيرها. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة. وساق بإسناده عن يعقوب بن عطاء أن عطاء بن أبي رباح كان يقول: من استطاع أن يصومهن فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم. وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال. وساق بإسناده عن الحجاج عن أبي جعفر قال: لا يصوم إلا في العشر. وساق بإسناده عن عطاء أنه كان يقول في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: في تسع من ذي الحجة أيها شاء. فمن صام قبل ذلك في شوال وفي ذي القعدة فهو بمنزلة من لم يصم. وقال آخرون: له أن يصومهن قبل الإحرام بالحج. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن عكرمة قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يوما أو يومين. وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن تصوم الثلاثة الأيام في متعتي وأنت حلال. وقال آخرون: لا يجوز له أن يصومهن إلا بعدما يحرم بالحج. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصومهن إلا وهو حرام. وساق بإسناده عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجزئه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم. وقال مجاهد: يجزئه إذا صام في ذي القعدة. والصواب من القول في ذلك عندي أن المتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التي أوجب الله عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه إلى انقضاء آخر عمل حجه، وذلك انقضاء أيام منها سوى يوم النحر، فإنه غير جائز له صومه ابتدأ صومهن قبله أو ترك صومهن فأخره حتى انقضاء يوم عرفة. وإنما قلنا له صوم أيام التشريق لما ذكرنا من العلة لقائل ذلك قبل، فإن صامهن قبل إحرامه بالحج فإنه غير مجزئ، وصومه ذلك من الواجب عليه من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعته، وذلك أن الله جل ثناه إنما أوجب الصوم على من لم يجد هديا ممن استمتع بعمرته إلى حجه، فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته وقبل دخوله في حجه غير مستحق نصف متمتع بعمرته إلى حجه، وإنما يقال له قبل إحرامه. يا وئام ثواني، تلاحظ يا شباب، نفهم كل يعني نحاول تفهم الكلام قطعة قطعة. وقال: وإنما قلنا له صوم أيام التشريق، يعني هو بيتكلم عن أنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق، يعني اللي هي العوض اللي هي في صيام ثلاثة أيام، عوض عن ماذا؟ عوض عن الهدي، لما ذكرنا من العلة لقائل ذلك قبله، وذكر العلة قبل ذلك. فإن صامهن قبل إحرامه بالحج، يعني هو تمتع بالعمرة لكن لم يحرم بالحج، لسه لم يحرم بالحج، فإن صامهن قبل إحرامه بالحج فإنه غير مجزئ إن صومه ذلك من الواجب عليه، وعليه صيام ثلاث أيام. طب لماذا؟ من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعته، وذلك أن الله جل ثناه إنما أوجب الصوم على من لم يجد هديا. أصلا وجوب الصوم يعني بدلا من إيه؟ بدلا من وجوب الهدي، بدل من الهدي. فمن استمتع بعمرته إلى حجه، يعني هو كان الآن في العمرة، فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته وقبل دخوله في حجه غير مستحق نسمة متمتع بعمرته إلى حجه. هو لا يشمله هذا الحكم، لأن هذا الحكم ليس لكل حاج، وإنما هو لمن استمتع بالعمرة إلى الحج. فهذا الذي يعني اجتمع فيه هذا المعنى هو الذي يجب عليه الهدي، وإن لم يجد فيجب عليه الصيام ثلاث أيام. تمام. قال: فالمعتمر، ركزوا شباب في سورة المسألة، فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته وقبل دخوله في حجه، يعني هو لم يحل من عمرته ولم يدخل في حجه، غير مستحق نسمة متمتع بعمرته إلى حجه، لا يدخل تحت المسألة أصلا، وإنما يقال له قبل إحرامه معتمر، هو الآن معتمر فقط، حتى يدخل بعد إحلاله في الحج قبل شخوصه عن مكة. تمام. فإذا دخل في الحج محرما به بعد قضاء عمرته في أشهر الحج ومقامه بمكة بعد قضاء عمرته حلالا حتى يحج من عامه سمي متمتعا. في هذا الوقت بقى شباب، فإذا استحق اسم متمتع هنا بقى لازمه الهدي في هذا الوقت، وإذا لم يجد الهدي فعليه الصيام. أرجو أن يكون الكلام واضحا، حاولت أن أفكك لكم العبارات وهي سهلة يا شباب. قال: وحينئذ يكون له الصوم بعدمه الهدي إن عدمه فلم يجده، فأما إن صامه قبل دخوله في الحج وإن كان في نيته الحج فإنما هو رجل صام صوما ينوي به قضاء عما عسى أن يلزمه أو لا يلزمه أو لا يلزمه، فسبيله سبيل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة ليمين يريد أن يحلف بها ويحنث فيها، وذلك ما لا خلاف بين الجميع أنه غير مجزئ من كفارة يمين إن حلف بها بعد صوم بعد الصوم فحنث. والله هذا من أجمل البيان. نو ضرب لك مثل، تصور إنسان صام ثلاث أيام تمام كفارة ليمين لم يحلفه أصلا، لم يحلف، واحد مثلا حلف أنه هو مش هياكل لحمة تمام، خلاص فده يعني إيه عليه كفارة يمين من ضمنها الصيام إذا لم يجد يعني. طيب واحد ينوي أنه هو سيحلف ويحنث لسه لم يحلف فلم يجب عليه كفارة أصلا، لأنه ليس عنده الصفة التي تجب. زي بالضبط شباب، واحد وهو في بيته ناوي يسافر بعد ساعتين فصلى قصر في البيت، ما ينفعش. لماذا؟ لأنه ليس له اسم المسافر. فهمنا شباب؟ طيب وصلنا لحد فين؟ فإن ظن ظان، تفضل أو أم. فإن ظن ظان أن صوم المعتمر بعد إحلاله من عمرته أو قبله وقبل دخوله في الحج مجزئ عنه من الصوم الذي أوجبه الله عليه إن تمتع بعمرته إلى الحج، نظير ما أجزأ الحالف بيمين إذا كفر عنها قبل حنفه فيها بعد حلفه بها فقد ظن خطأ، لأن الله جل ثناؤه جعل اليمين تحليلا هو غير تكفير، فالفاعل فيها قبل الحنف فيها ما يفعله المكفر بعد حنفه فيها محلل غير مكفر، والمتمتع إذا صام قبل تمتعه صائم تكفيرا لما يظن أنه يلزمه ولما يلزمه، وهو كالمكفر عن قتل صيد يريد قتله وهو محرم قبل قتله وعن تطيب قبل تطيبه. نعم. ومن أبى ما قلنا ثواني يا شباب، عندنا حاجة اسمها الفروق يعني الفروق الدقيقة بين الصور التي تبدو متماثلة. مثال، لما يجي واحد يقول لك مثلا إن طلاق الهازل لا يقع، بناء على ماذا؟ على أن طلاق المكره لا يقع. واحد مثلا أجبروه أنه يطلق زوجته، وضعوا مثلا له المسدس، قالوا له قل لمراتك أنت طالق، فهو يقول كلاهما لم ينوي الطلاق. الذي واحد بيمزح مع امراته قال لها أنت طالق تمام، والتاني أجبروه أو وضعوا له المسدس أو السيف قالوا له طلق زوجتك، فيقول لك هؤلاء يعني نقيس الهازل على المكره بجامع يعني بعلة تجمع بينهما أن كليهما لم يرد الطلاق. فنقول لا، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الرجل الذي أجبر على طلاق امرأته لم يقصد اللفظ، يعني لم ينوي الطلاق وإنما أجبر عليه، يعني لم يتعمد هذا اللفظ وإنما أجبر عليه. أما هذا الرجل الهازل فقصد اللفظ وقاله بنفسه دون إكراه ولكنه لم ينوي الحكم. والشريعة ترتب الأحكام على أسبابها وليس على مقصد القائل. لذلك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لما هم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا، قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا لم نقصد بهذا أن نكفر تمام. فلا، ربنا سبحانه وتعالى قال قد كفرتم بعد إيمانكم، قصدتم أو لم تقصدوا. واحد مثلا شباب، يعني أضرب لكم مثال تاني سهل، واحد مثلا داس على الزر اللي هو بيطفئ الجهاز لكن غصب عنه، يعني هو كان راجع بظهره فداس على الزر، هل مقصده هنا هيفرق؟ لا يفرق، لأنه أول ما داس على الزر هينطفئ المصباح أو ينطفئ الجهاز، قصد أو لم يقصد نفس الشيء. فلنا أريد أن أقول هنا إن بعض الناس لمجرد مشابهة بين صورتين يعطي أحدهما حكم الآخر. فهو الرجل هنا بيقول للطبري إيه؟ بيعترض على الطبري، بيقول له كما أننا جوزنا لمن حلف وحنث، لمن حلف أقصد واحد مثلا حلف ان هو لا يزور امه، تمام، فهو مثلا ساكن في الإسكندرية وعايز يزور امه في القاهرة، فلما حلف هو يريد ان يحنث يعني سيذهب لامه، هل يجوز له بعد حلفه انه يكفر يعني يصوم، ولا يجب الاول ان يحنث يعني انه يروح لامه وبعد كده يحنث؟ لا ينفع ان هو يصوم من اول ما نوى الحنث في ايه، في يمينه. فالراجل بيقول للطبري طيب كمان زي ما احنا جوزنا هذا، يبقى يجوز للذي نوى الحج وهو ما يزال في العمرة او لم يدخل في الحج، يجوز له ان يصوم هذا الصوم. فالطبري بيقول له لا، هذا قياس مع الفارق. حاولت ان ابسطها لكم وارجو ان تكون واضحة ان شاء الله. يا وئام الكلام واضح بالنسبة لك؟ نعم شيخنا واضح. يا عاصم، عاصم نعم واضح يا شيخنا ان شاء الله، واضح باذن الله. ما تفضل اكمل. ومن أبى ما قلنا في ذلك ممن زعم أن المعتمر الصوم قبل إحرامه بالحج، قيل له ما قلت في من كفر من المحرمين عن الواجب على من ترك رمي الجمرات أيام منى يوم عرفة وهو ينوي ترك رمي الجمرات، ثم أقام بمنى أيام منى حتى انقضت تاركا رمي الجمرات، هل يجزئه تكفيره ذلك عن الواجب عليه في تركه ما ترك من ذلك؟ فإن زعم أن ذلك يجزئه، سئل عن مثل ذلك في جميع مناسك الحج التي أوجب الله في تضييعه على المحرم أو في فعله كفارة، فإن سوى بين جميع ذلك قاد قوله. وسئل عن نظير ذلك في العازم على أن يجامع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح إذا كفر قبل دخول الشهر ثم دخل الشهر ففعل ما كان عازما عليه، هل تجزئه كفارته التي كفر عن الواجب من وطئه ذلك؟ وكذلك يسأل عمن أراد أن يظاهر من امرأتين فإن قاد قوله في ذلك خرج من قول جميع الأمة، وإن أبى شيئا من ذلك سئل الفرق بينه وبين الصائم لمتعته قبل تمتعه وقبل إحرامه بالحج، ثم عكس عليه القول في ذلك فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. القول في تأويل قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، يعني بذلك جل ثناؤه فمن لم يجد ما استيسر من الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في حجه وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. لاحظتم كيف يجزئ الكلام؟ يعني شوف والله يعني هذا يقطع لك الآية تقطيعا جزء جزء. يعني أنت لو قرأت هذه الآية في المصحف يا شباب، الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهكذا هو بقى يأتي لك بكل جزء من الآية ويذكر لك ما اختلف فيه. يعني من أجمل ما يكون عليه رحمة الله. دائما يا شباب وانت بتدعو لأي لأي يعني انت بتقرأ أي كتاب أو تستمع لأي شيخ أو تنتفع من أي أحد، ادعو له، هذا أقل ما تقدمه له. وكثير من الناس يغفل عن هذا، ممكن يقرأ كتابا وينتفع بما فيه أو يستمع إلى شيخ أو يتدارس مع إخواني ولا يدعو لهم، هذا من الشكر يا شباب. جزاء الإحسان الإحسان. الشكر بالمناسبة أقل ما فيه هو الدعاء، أنك تدعو له وأن تدعو له بأمرين، بأن يعني يجزيه الله عنا خيرا بما كتب، والأمر الثاني أن يغفر الله له، لأن أي إنسان منا يخطئ، فكذلك أي عالم من هؤلاء وقع منه خطأ، فأنت تدعو الله أن يتقبل عمله وأن يجزيه عنا خيرا وأن يغفر له خطأه. شوف الآن بعد ما انتهى من صيام ثلاثة أيام الآن سيدخل في صيام يعني سبعة أيام وسبعة إذا رجعت. اتفضل. فإن قال لنا قائل أو ما يجب عليه صوم السبعة الأيام بعد الأيام الثلاثة التي يصومون في الحج إلا بعد رجوعه إلى مصره وأهله؟ قيل بلى، قد وجب عليه صوم الأيام العشرة بعدم ما استيسر من الهدي لمتعته، ولكن الله تبارك وتعالى رأفة منه بعباده رخص لمن أوجب ذلك عليه أن يؤخر صوم الأيام السبعة إلى رجوعه إلى منزله تيسيرا منه عليه، كما رخص للمسافر والمريض في شهر رمضان الإفطار وقضاء عدة ما أفطر من الأيام من أيام أخرى، ولو تحمل المتمتع فصام الأيام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى وطنه أو صامهن بمكة كان مؤديا ما عليه من فرض الصوم في ذلك، وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره أو مرضه مختارا للعسر على اليسر. وبالذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة، ذكر بعض من قال ذلك، ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد. تفضل شيخ. لا أكمل، أقصد أقول أنت لا تذكر كل الأثار يعني، تمام، يعني أنت قل بس الأثر الأول وبعدين فإن قال قائل وما برهانك، فهمت يعني، لأن كله زي بعض أنه جعلها رخصة فقط. نعم. قال ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد في قوله وسبعة إذا رجعتم، قال هي رخصة إن شاء صامها في الطريق. فإن قال قائل وما برهانك على أن معنى قوله وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم إلى أهليكم وأبصاركم دون أن يكون معناه إذا رجعتم من منى إلى مكة، قيل إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره. ذكر بعض من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء في قوله وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجعت إلى أهلك. ساق بإسناده عن قتادة قال إذا رجعتم إلى أمصاركم. يعني كل هذه الأقوال إلى أهلك أو إلى مصرك. طيب صفحة 436 القول في تأويل تلك عشرة كاملة. القول في تأويل قوله تلك عشرة كاملة. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله كاملة، فقال بعضهم معنى ذلك فصيام الثلاثة الأيام في الحج والسبعة الأيام بعدما يرجع إلى أهله عشرة كاملة من الهدي. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن الحسن في قوله تلك عشرة كاملة قال كاملة من الهدي. ساق بإسناده عن عباد عن الحسن مثله، وقال آخرون بل معنى ذلك كملت لكم أجر من أقام على إحرامه ولم يحل ولم يتمتع تمتعكم بالعمرة إلى الحج. وقال آخرون معنى ذلك الأمر وإن كان مخرجه مخرج الخبر، وإنما عنا بقوله تلك عشرة كاملة تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا عنها لأنه فرض عليكم صومها. وقال آخرون بل قوله كاملة توكيد للكلام كما يقول القائل سمعته بأذني ورأيته بعيني، وكما قال فخر عليهم السقف من فوقهم، ولا يكون الخر إلا من فوق، فأما من موضع آخر فإنما يجوز على سعة الكلام. وقال آخرون إنما قال تلك عشرة كاملة وقد ذكر سبعة وثلاثة لأنه إنما أخبر أنها مجزئة وليس يخبر عن عدتها. وقالوا ألا ترى أن قوله كاملة إنما هو وافية. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك تلك عشرة كاملة عليكم فرض إكمالها، وذلك أنه جل ثناؤه قال فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثم قال تلك عشرة كاملة عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج، فأخرج ذلك مخرج الخبر ومعناه الأمر بها. القول في تأويل قوله ذلك لمن لم يكن أهله. تفضل. عندنا شبه هذه الآية من الآيات التي يعني اختلف في دلالة كلمة تلك عشرة كاملة. احنا عندنا الآية بتقول ايه، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني من لم يجد هذا الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اذا نحن وقفنا على هذا، لان بعضهم يقول ان كلمة تلك عشرة كاملة هي زيادة للتوكيد لمجرد التوكيد، لا، الذي أرى أنها ليست للتوكيد وإنما هي لدفع أحد الاحتمالات وترجيح الاحتمال الصواب. مثال، إن عندنا الواو شباب قد تكون بمعنى الاشتراك أو بمعنى التخيير. لما أنا أقول لك مثلا إيه، أنت تقول لي أنا عايز أعزمك النهاردة على الغداء، أعمل لك إيه، سمك وفراخ، ويعني أنت بتقول لي الحاجات المتاحة لك، مثلا سمك ودجاج ومثلا واي حاجه. فالواو هنا هذه للايه، للتخيير، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى او ثلاث او رباع. فالواو قد تاتي بمعنى التخيير او الاختيار، وقد تاتي بمعنى الجمع اللي هو لابد من الايه، من الامرين. فالله سبحانه وتعالى لما قال فصيام ثلاثه ايام وسبعة إذا رجعتم، قد يظن الظان أنك يمكن أن تصوم ثلاثة أيام في الحج أو تصوم سبعة أيام إذا رجعت، فيكون الكفارة عن الهدي أو بديل الهدي إما صيام ثلاثة أيام في الحج وإما صيام سبعة إذا رجعت. فحتى ندفع هذا الظن قال الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، يبين أن الواو هنا للإيه، للجمع وليست للتخيير. هذا في رأيي من أحسن ما قيل في هذه الآية، وإن كان إحنا ذكرنا طبعا الخلاف في الواو هنا بتوسع لما كنا في كتاب الرسالة صفحة 26 لما كانت شفعية ذكر هذا اللي هو البيان المؤكد في القرآن، إن هو زي بالضبط لما قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهو معروف إن العشر زائد 30 هيكون كام؟ 40. فهل هذه مجرد زيادة؟ لا، ليست زيادة. وابن تيمية له كتاب نفيس جدا أنا أخبرتكم به قبل ذلك، اللي هو نفي أن يكون هناك كلمة زائدة في القرآن لا معنى لها، أو وجودها وعدمها سواء، موجود في جامع المسائل مجلد رقم 8 من صفحة 336. هذا مهم جدا يا شباب، زي مثلا ولا طائر يطير بجناحي، فقالوا تم معروف أن الطائر بيطير بجناحي، لا ليس صحيحا، ليس كل طائر له جناحان يطير بهما، واضح؟ ف فهذه فكرة شباب مهمة، إنك أنت تعرف أنه لا يمكن أن يكون حرف في كتاب الله وجوده وعدمه سواء، كما يقول مثلا فلما أن جاء البشير، قال أن يعني معناها فلما جاء البشير، لا، فلما أن جاء البشير يعني في أول وقت مجيئه، في أول وقت مجيئه. فكلمة أن هنا له مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ينفون جنس أن يكون أتاهم أحد أصلا. فالمهم إن هذا باب مهم جدا، أو أن تعلم أنه لا يمكن أن يكون في كتاب الله كلمة وجودها وعدمها سواء، أو حرف من حروف المعاني يكون وجوده وعدمه سواء. يبقى كلمة تلك عشرة كاملة تدفع لك احتمال أن تكون أو هنا للتخيير، الواو هنا للتخيير، إنك ممكن تصوم هذا أو تصوم هذا. طيب تفضل شيخنا، ممكن يقرأ لك عاصم إذا سمحت؟ أيوة نعم، اتفضل عاصم، اقرأ من أول. معاك النسخة عاصم؟ نعم إن شاء الله. سامي، على فكرة شباب أنا وجدت النسخة، وجدت نسخة الطبري بعض المكتبات، أنا كنت قريبا في الكويت يعني، وطبعا معروف أن الطبعة دي مش موجودة، وكتير من الناس دايخ عليها اللي هي طبعة دار هجر، لأن فعلا هم وخدتها منها عالم الكتب، ما عادتش موجودة هذه الطبعة، لكن وجدت هناك مكتبة بتصور الطبعة تصوير فاخر، واكتشفت أن هي موجودة في مصر، يعني مكتبة نسيت اسمها والله، موجودة في مصر صورت هذه الطبعة. فشباب اللي منكم يستطيع أن يكون عنده هذه الطبعة، هذا أفضل بكثير من هو يقرأها من البي دي اف، هذا أفضل بكثير. يعني حاول قدر الإمكان تكون معك هذه الطبعة وانت تزيد عليها، تتعرفوا انتوا في كل علم من العلوم تحتاج يكون عندك أصل وتزيد عليه. فكتاب الطبري في رأيي من أهم كتب التفسير، فحاول انك انت لا تعتمد على البي دي اف ما دمت قادرا على شراء الكتاب الأصلي. تفضل يا شيخ عاصم. القول في تأويل قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني جل ثناؤه بقوله ذلك التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وبإسناده يعني الربيع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني المتعة أنها لأهل الآفاق ولا تصح لأهل مكة، وبإسناده عن السدي إنما هذا لأهل الأمصار ليكون عليهم أيسر من أن يحج أحدهم مرة ويعتمر أخرى فيجمع حجته وعمرته في سنة واحدة. ثم اختلف أهل التأويل في من عاني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن سفيان قال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم، وبإسناده عن مجاهد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال أهل الحرم، وبإسناده عن ابن عباس في قوله حاضر المسجد الحرام قال هم أهل الحرم وجماعة والجماعة عليه، وبإسناده عن قتادة قال قتادة ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة إنه لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليهم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة. وبإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أهل مكة كانوا يغزون ويتجرون فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون ولا يكون عليهم الهدي ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك لقول الله جل وعز ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد قال أهل الحرم، وبإسناده عن طاووس عن أبيه قال ابن طاووس عن أبيه قال المتعة من الناس لا لأهل مكة لمن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال بلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. فقال آخرون بل عنا بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة، ذكر من قال ذلك عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون المواقيت، وقال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن مبارك بإسناده مثله إلا أنه قال ما كان دون المواقيت إلى مكة. وبإسناده عن رجل عن عطاء قال من كان أهله من دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع، وقال بعضهم بل عنا بذلك أهل الحرم من أولنقر ومنزله منه، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن جريج عن عطاء في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال عرفة وعرنة والرجيع ودجنان ونخلتان، وبإسناده عن عطاء قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع، وبإسناده عمار عن الزهري في هذه الآية قال اليوم واليومين. وبإسناده عمار قال سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. وبإسناده عن عطاء أنه جعل أهل عرفة من أهل مكة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبإسناده عن ابن زيد في قوله قال أهل مكة وفج وذي طوى وما يلي ذلك فهو من مكة. وأولى الأقوال من ذلك بالصحة عندنا قول من قال إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلاة، لأن الحاضر الشيء في كلام العربي تقصر. ما لا تقصر إليه الصلاة، لأن الحاضر الشيء في كلام العرب، لأن الحاضر الشيء في كلام العربي هو الشاهد له بنفسه. وإذا كان ذلك كذلك وكان لا يستحق أن يسمى غائبا إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافرا إلا بشخوصه عن وطنه إلا ما تقصر في مثله الصلاة، وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه وانزله. كان كذلك من لم يكن، كان كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما تقصر إليه الصلاة غير مستحق أن يقال هو من غير حاضريه، إذ كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته. وإنما لم تكن المتعة لمن كان من حاضر المسجد الحرام من أجل أن التمتع إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج مرتفقا في ترك العود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشئ منه الإحرام بالحج. وكان المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحج ثم انصرف إلى وطنه أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة ثم حج من عامه ذلك بطل أن يكون مستمتعا، لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العود إلى الميقات والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم. وكان المكي وهو ومن هو من حاضر المسجد والحرم من حاضر المسجد الحرام لا مرفق له في ذلك، لا مرفق له في ذلك من أجل أنه متى قضى عمرته أقام في وطنه بالحرم، فهو غير مرتفق بشيء، مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، فيكون مستمتعا به بإحلاله من عمرته إلى حجه. القول في قوله احنا مهم جدا يا شباب أن أنا أعرف خلاصة قول الطبري في كل باب، يعني أحيانا أنت تتوه، ممكن تقرأ أقوال كثيرة وردود وإشكالات ولا تعرف ما هي خلاصة قول الطبري. ما هي خلاصة قول الطبري هنا في قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ بعد ما ساق كل هذه الأقوال قال إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلاة. خلاص يبقى كده احنا عرفنا خلاصة قول الطبري، باقي الأمور هي استدلال له. يبقى نفرق بين القول والاستدلال له، لا بد أن نضبط القول وبعد ذلك يعني إيه نضم معه الاستدلال، ولكن ضبط القول مهم. طيب ندخل في الآية التي بعدها، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني بذلك جل ثناؤه واتقوا الله بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه وحدوده، فاحذروا أن تعتدوا ذلك وأن تتجاوزوا ما بين لكم في مناسككم فتستحلوا ما حرم فيها عليكم، واعلموا فتيقنوا أنه تعالى ذكره شديد عقابه لمن عاقبه على من انتهك من محارمه وركب من معصيه. القول في تأويل قوله الحج أشهر معلومات، يعني جل ثناؤه بذلك وقت الحج أشهر معلومات، فالأشهر مرفوعات بالحج وإن كن له وقتا لا صفة ونعتا، إذ لم تكن محصورات بتعريف بإضافة إلى معرفة أو معهود، فصار الرفع فيهن كالرفع في قول العرب في نظير ذلك من المحل المسلمون جانب والكفار جانب، برفع الجانب إذا لم يكن محصورا على حد معروف، ولو قيل جانب أرضهم أو بلادهم لكان النصب هو الكلام. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله الحج أشهر معلومات. شيخنا هذا القول للفراء ذكره الشيخ محمود ساكر. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم يعني جيد، يعني كل ما يأتي قول أنت علق، ولكن لا يلزم أن أنا علق لأن أنا بقفل الميكروفون من عندي عشان يكون الصوت جيد في التسجيل، فأنت إذا كان هناك قول علق ولا تنتظر يعني تعليق عليك، فهمت؟ ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم يعني بالأشهر المعلومات شوالا وذا القعدة وعشر ذي الحجة، ذكر من قال ذلك. وبإسنادي عن أبي الأحوص عن عبد الله قوله الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وبإسناده عن سفيان وشريكا عن خصيف عن إكرمة عن ابن عباس مثله، وبإسناده عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس مثله، وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وبإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الحج أشهر معلومات وهن شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة جعلهن الله سبحانه للحج وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر. وبإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قوله الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبإسناده عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم مثله، وبإسناده عن المغيرة عن إبراهيم والشعبية مثله، وبإسناده عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله، وبإسناده عن المغيرة عن إبراهيم مثله، وعن السدي مثله، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن عطاء ومجاهد مثله، وبإسناده عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في الحج أشهر معلومات، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وبإسناده عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وبإسناده عن حسين بن عقيل عن حسين بن عقيل الخراساني قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فذكر مثله، فقال آخرون بل يعني بذلك شوالا وذا القعدة وذا الحجة كله، ذكر من قال ذلك. قال قلت وبإسناده عن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع أكان عبد الله يسمي أشهر حج؟ قال نعم شوال وذو القعدة وذو الحجة. وبإسناده عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال نعم كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. وبإسناده عن إبراهيم عن ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وبإسناده عن ابن جريج قال عطاء الحج أشهر معلومات. تجاوز هذا يعني ادخل في القول الذي بعده. وقال آخرون فإن قال أنا قائل في وما وجه قولي قائل هذه المقالة أذكر ذلك ولا أدخل في القول اللي بعده؟ لا ثواني فإن قال أنا قائل ما وجه أنت عندك اللي هو صفحة 447 447 وقال أيوة. يعني بذلك لا وقال آخرون فقال آخرون بل يعني بذلك شوالا وذا القعدة وذا الحجة كلها ذكرت ذلك تمام فإن قال نقائل وما وجه قول قائلي هذه المقالة وقد علمت أن عمل الحج لا يعمل به لا وأن عمل الحج لا يعمل بعد تقضي أيام منا قيل إن معنى قولهم ذلك غير الذي توهمته وإنما عنوا بقيلهم الحج ثلاثة أشهر كوامل أنهن أشهر الحج لا أشهر العمرة وأن أشهر العمرة سواهن من شهور السنة ومما يدل على أن ذلك معناهم في قيلهم ذلك ما حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية وإسناده عن نافع قال عمر أن تفصلوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم أن تفصلوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. وبإسناده عن شعبة قال ما لقيني أيوب أو قال ما لقيت أيوب إلا سألني عن حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قلت لعبد الله امرأة منا قد حجت وهي تريد أن تحج فتجعل ما حجها عمرة فقال ما أرى هؤلاء الأشهر إلا هي أشهر الحج قال فيقول لي أيوب ومن عنده مثل هذا الحديث حدثك قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه سأل عبد الله. وبإسنادي عن مشايب عن ابن عون قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة قال فقيل له العمرة في المحرم فقال كانوا يرونها تامة. وبإسناده عن ابن عون قال سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج قال كانوا لا يرونها تامة. وبإسناده عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه كان يستحب العمرة في المحرم قال تكون في غير أشهر الحج. وبإسناده عن محمد بن سيرين قال ابن عمر للحكم بن الأعرج أو غيره إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. وبإسناده عن أبي عفور قال سمعت ابن عمر يقول لأن أعتمر في عشر ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين. وبإسنادي عن قيس بن مسلم عن طريق ابن شهاب قال سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال أسمع الله يقول الحج أشهر معلومات ما أراها إلا أشهر الحج. وبإسناده عن محمد بن سيرين يقول ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. ونظائر ذلك مما يصور باستيعاب ذلك ذكره الكتاب مما يدل على أن معنى قيل لمن قال وقت الحج 3 أشهر كوامل أنهن في غير من غير شهور العمرة وأنهن شهور لعمل الحج دون عمل العمرة وإن كان عمل الحج إنما يعمل في بعضهن لا في جميعهن. وأما الذين قالوا تأويل ذلك شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فإنهم قالوا إنما قصد الله جل ثناه بقوله الحج أشهر معلومات إلى تعريف خلقه ميقات حجهم لا الخبر عن وقت العمرة. قالوا فأما العمرة فإن السنة كلها وقت لها لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في بعض شهور الحج ثم لم يصح عنه بخلاف ذلك خبر. قالوا فإذا كان ذلك كذلك وكان عمل الحج ينقضي وقته بانقضاء العاشر من أيام ذي الحجة علم أن معنى قوله الحج أشهر معلومات إنما هو ميقات الحج شهران وبعض الثالث. والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال إن معنى ذلك الحج شهران وعشر من الثالث لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منن فمعلوم أنه لم يعني بذلك جميع الشهر الثالث. وإذا لم يكن معنيا به جميعه صح قول من قال وعشر ذي الحجة. فإن قال قائل فكيف قيل الحج أشهر معلومات وهو شهران وبعض الثالث قيل إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك فتقول له يومان منذ لم أرى وإنما يعني بذلك يوما أو بعض آخر. وكما قال جل ثناؤه فمن تعجل في يومين فلا إثم ويشهد شفاهم فمن تعجل في يومين فلا إثم ويشهد الآية صحيحة شرنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. نعم كلمة ويشهد دي أنا مش فاهم. أنت بتقرأ من نفس الطبعة بتاعتنا عاصم؟ آه نفس الطبعة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه اكتب ويشهد. لا ويشهد لا أنا معلم عليها إن هي غلط يعني معلم عليها غلط فمن طبعا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني دي غلط في الطبعة نفسها. هو الآية وقت فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لما توشي دي أقحم فأنت أشطب عليها. تمام وإنما تعجل في يوم ونصف وقد يفعل الفهم عشان الشباب اللي معانا يعني صفحة 452 أكمل. وإنما يتعجل في يوم ونصف وقد يفعل الفاعل منه الفعل في الساعة ثم يخرجه عاما على السنة والشهر فيقول زرته العام وأتيته اليوم وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخره ولكنه يعني أنه فعله إذ ذاك وفي ذلك الحين فلذلك قيل الحج أشهر والمراد منه الحج شهران وبعض آخر. فمعنى الآية إذن ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث وهن شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. القول في قوله فمن فرض فيه الكلام السابق والمراد منه الحج شهران وبعض آخر هو للفراء كما قاله الشيخ شاكر. تفضل. القول في تأويل قوله فمن فرض فيهن الحج يعني جل ثناؤه بقوله فمن فرض فيهن الحج فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه فيهن يعني في الأشهر المعلومات التي بيناها وإجابه إياه على نفسه العزم على عمل جميع ما أوجب الله على الحاج عمله وترك جميع ما أمره الله بتركه. قد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضا الحج بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض الإجاب والإلزام فقال بعضهم فرض الحج الإهلال ذكر من قال ذلك. وبإسنادي عن ابن عمر قوله فمن فرض فيهن الحج قال من أهل بحج. وبإسنادي عن عطاء قال التلبية. وبإسنادي عن سفيان قال فالفريضة الإحرام والإحرام التلبية. وبإسنادي عن ابن عمر قال أهل. وبإسنادي عن إبراهيم قال الفرض التلبية ويرجع إن شاء ما لم يحرم وبإسنادي عن مجاهد قال الفريضة التلبية. وبإسنادي عن مجاهد قال الفرض الإهلال. وبإسنادي عن ابن طاووس عن أبيه قال التلبية. وبإسناده عن جابر بن حبيب قال سألت القاسم لمحمد عما فرض فيهن الحج قال إذا اغتسلت ولبست ثوبيك ولبيت فقد فرضت الحج. فقال آخرون فرض الحج الإحرام به. ذكر من قال ذلك. وإسنادي عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وبإسنادي عن إبراهيم قال فمن أحرم واللفظ لحديث ابن بشار. وبإسنادي عن عطاء قال الفرض الإحرام. وإسنادي عن الحسن في قوله فمن فرض فيهن الحج قال فرض. نعم ادخل في البعض. وإنما قلنا إن فرض الحج الإحرام لإجماع الجميع على ذلك. وقلنا إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجبه على نفسه على ما وصفنا آنفا. قبله في وهاء القول الثاني وهذا القول الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الإحرام كان عند قائله الإجابة بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عند الإجابة بالعزم والتلبية كما قال القائل القول الأول. وإنما قلنا إن فرض الحج الإحرام لإجماع الجميع على ذلك. وقلنا إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجبه على نفسه على ما وصفنا آنفا، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية وفعل جميع ما يجب على الموجب الإحرام على نفسه فعله، فإن يكون ذلك كذلك فقد يجب ألا يكون محرما إلا بالتجرد للإحرام، وأن يكون لمن لم يكن له متجردا فغير محرم. وفي إجماع الجميع على أنه قد يكون محرما وإن لم يكن متجردا من ثيابه بإيجابه الإحرام، ما يدل على أنه قد يكون محرما وإن لم يلبي، إذ كانت التلبية بعض مشاعر الإحرام كما التجرد له بعض مشاعره. وفي إجماعهم على أنه قد يكون محرما بترك بعض مشاعر حجه، مما يدل على أن حكم غيره عن مشاعره حكمه، أو يكون إذا فسد هذا القول قد يكون محرما وإن لم يلبي ولم يتجرد ولم يعزم العزم الذي وصفنا. وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرما إن من لم يعزم على الإحرام ويوجبه على نفسه، إذ كان من أهل التكليف ما ينبئ عن فساد هذا القول. وإذ فسد هذان الوجهان فبينة صحة الوجه الثالث، وهو أن الرجل قد يكون محرما بإيجابه الإحرام بعزمه على سبيل ما بينا، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وصنع بعض ما عليه عمله من مناسكه. وإذ صح ذلك صح ما قلنا من أن فرض الحج هو ما وصفنا من إيجابه بالعزم على نحو ما قد بينا قبله. القول في تأويل قوله فلا رفث. اختلف أهل التأويل في معنى الرفث في هذا الموضع، فقال بعضهم هو الإفحاش للمرأة في الكلام، وذلك نحو أن يقول إذا أحللنا فعلت به كذا ولا يكني عنه وما أشبه ذلك. ذكر من قال ذلك. وبإسناد يعني الطاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس عن الرفث في قوله فلا رفث ولا فسوق، قال هو التعرض بذكر الجماع وهو العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث. وبإسناده عن ابن طاووس عن أبيه في قوله فلا رفث، قال الرفث العرابة التعرض للنساء بالجماع. وبإسناده عن زياد بن حسين قال حدثني ابن حسين بن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خيلا له، فلما كان بعدما أحرمنا. يا خلاص يعني هو ما يعني هذه الآثار معروفة، يمكن احنا نقرأها الشباب مع أنفسهم. تمام. نوصلنا إلى صفحة 463. فقال آخرون الرفث في هذا الموضع الجماع نفسه. وبإسناده عن ابن عباس قال الرفث الجماع. وبإسناده عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس مثله. وبإسناده عن ابن عباس قال الرفث إتيان النساء. وبإسناده عن شريك عن أبي إسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس عن الرفث فقال الجماع. وبإسناده عن تمام كما قال الطبري رحمه الله. نعم. يتوسع في ذكر الأقوال. نعم. والصواب من القول صفحة 463. والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى 468 شباب. والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى عن فرض الحج، نهى من فرض الحج في أشهر الحج عن الرفث، فقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث في كلام العرب أصله الإفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فإذا كان ذلك كذلك وكان أهل العلم مختلفين في تأويله وفي هل النهي عن الله عن بعض معاني الرفض أم عن جميع معانيه، وجب أن يكون على جميع معانيه، إذ لم يأتي خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عن النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة. فإن قال قائل فإن حكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلها منقول بإجماع، وذلك أن الجميع على خلاف بينهم في أن الرفث عند غير النساء غير محظور على محرم، فكان معلوما بذلك أن الآية معني بها بعض الرفث دون بعض، وإذا كان ذلك كذلك وجب ألا يحرم من معاني الرفث عن المحرم شيء إلا ما أجمع على تحريمه عليه، وجب ألا يحرم من معاني الرفث على المحرم شيء إلا ما أجمع على تحريمه عليه أو قامت بتحريمه حجة يجب التسليم لها. قيل إن ما خص من الآية فأبيح خارج من التحريم، والحظر ثابت لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى الرفث بالآية، كالذي كان عليه حكمه لو لم يخص منه شيء، لأن من خص من ذلك فأخرج عن عمومه، إنما لزمنا إخراج حكمه من الحظر بأمر من لا يجوز خلاف أمره، فكان حكم ما شمله معنى الآية بعد الذي خص منها على الحكم الذي كان يلزم العباد فرضه بها لو لم يخصص منها شيء، لأن العلة فيما لم يخصص منها بعد الذي خص منها نظير العلة فيما فيه قبل أن يخص منها شيء. القول في تأويل قوله ولا فسوق. اختلف أهل التأويل في معنى الفسوق التي نهى الله عنها في هذا الموضع، فقال بعضهم هي المعاصي كلها ذكر من قال ذلك، وإسنادي عن ابن عباس قال الفسوق المعاصي، وإسنادي عن عطاء قال ولا فسوق قال الفسوق المعاصي، وإسناده عن عطاء الفسوق المعاصي كلها قال الله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وبإسناده عن عطاء مثله، وبإسناده عن عوف عن الحسن في قوله ولا فسوق قال الفسوق المعاصي. تجاوز شفنا الأصل دي؟ نعم تجاوز. فقال آخرون بل الفسوق في هذا الموضع ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتل صيد وأخذ فعل وقلم ظفر وما أشبه ذلك مما خص الله به الإحرام وأمر بالتجنب منه في حال الإحرام، وبإسناده عن يونس ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، وبإسناده عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيد أو غيره. فقال آخرون بل الفسوق في هذا الموضع استباب ذكر من قال ذلك، عن مجاهد بإسناده عن مجاهد عن ابن عمر قال الفسوق استباب، وبإسناده عن ابن عباس قال الفسوق استباب، وبإسناده عن إسرائيل قال حدثنا ثوير قال سمعت ابن عمر يقول الفسوق استباب، وبإسناده عن مجاهد ولا فسوق قال الفسوق السباب، وبإسناده عن السدي في قوله ولا فسوق قال أما الفسوق فهو السباب، وبإسناده عن المغيرة عن إبراهيم قال الفسوق السباب. وقال آخرون الفسوق الذبح للأصنام، وبإسناده عن ابن زيد الفسوق الذبح للأصنام وقرأ أو فسقا أهل لغير الله به، فقطع ذلك أيضا يعني قطع الذبح للأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم حين حج البيت فعلم أمته المناسك. فقال آخرون الفسوق التنابز بالألقاب ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن الضحاك في قوله ولا فسوق عن الضحاك في قوله ولا فسوق قال الفسوق التنابز بالألقاب، وبإسناده عن حسين بن عقيل قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فذكر مثله. وأولى الأقوال التي ذكرنا بتأويل الآية في ذلك قول من قال معنى قوله ولا فسوق النهي عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال إحرامه، وذلك أن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يعني بذلك فلا يرفث ولا يفسق أي لا يفعل ما نهاه الله عنه ولا يخرج من عن طاعة الله في إحرامه. قد علمنا أن الله قد حرم معاصيه على كل أحد محرما كان أو غير محرم، وكذلك حرم التنابز بالألقاب في حال الإحرام وغيرها بقوله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وحرم على المسلم سباب أخيه في كل حال فرض الحج أو لم يفرض. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الذي نهى الله عنه العبد من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج قام لم يكن فسوقا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجه، كما أن الرفث الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقا قبل إحرامه لا لأنه لا معنى لأن يقال فيما قد حرم الله في خلقه في كل الأحوال لا يفعلن أحدكم في حال الإحرام ما هو حرام عليه فعله في كل حال، لأن خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عم به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي نهي عنه المحرم من الفسوق فخص به حال إحرامه، وقيل له إذا فرضت الحج فلا تفعل، وهو الذي كان له مطلقا قبل حال فرضه الحج. وذلك ما هو ما وصفنا وذكرنا أن الله خص بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه مما نهاه عنه من الطيب واللباس والحلق وقص الأظفار وقتل الصيد وسائر ما خص الله بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه. فتأويل الآية إذن فمن فرض الحج في أشهر الحج فأحرم فيهن فلا يرفث عند النساء فيصرح لهن بجماعهن ولا يجامعهن ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله عنه في حال إحرامه لحجه من قتل صيد أو أخذ شعر وأخذ شعر وقلم ظفر وغير ذلك مما حرم الله عليه فعله وهو محرم. القول في قوله ولا جدال في الحج. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك النهي عن أن يجادل المحرم أحدا ثم اختلف قائل هذا القول، فقال بعضهم نهي عن أن يجادل صاحبه حتى يغضبه، وبإسناده ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وبإسناده عن أبي إسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس عن الجدال فقال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه، وبإسناده عن ابن عباس قال الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وبإسناده عن عطاء قال الجدال أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه، وبإسناده عن سعيد بن جبير ولا جدال في الحج أن قال أن تمحك صاحبك حتى تغضبه، وبإسناده عن سلمة بن كهيل قال سألت مجهدا عن قوله ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وبإسناده عن عمرو بن دينار قال الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وبإسناده عن الحسن قال الجدال المراء، وبإسناده عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال الجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه، وبإسناده عن سعيد بن جبير قال لما تبدأ النير تمام. وقال آخرون الجدال في هذا الموضع معناه السباب. ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن عبد الله بن عمر قال كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات، وبإسناده عن ابن عمر قال الجدال السباب والمنازعة، وبإسناده عن ابن عباس قال الجدال السباب، وبإسناده عن ابن علية السباب أن الجدال ليس مجرد المناقشة، وإنما في رأيي الجدال هو لعله في نية من المجادل إن هو يغضب أو يعارض، يعني يجادل من أجل الجدال أو يريد أن يغضب أو يريد أن يستفز أو يجادل في الحق بعدما تبين. فإذا كان في خصلة من هذا فهذا ليس عملا صالحا، ولا يصح لك إذا علمت من شخص أنه يجادل من أجل الجدال أو أنه يماري أو يريد أن يستفزك أو أنه يجادل في الحق الذي تبين له، لا يصح لك أبدا لا شرعا ولا عقلا أن تستمر معه. لذلك ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين، فالأصل أنك أنت لا تصل إلى مرحلة الجدال هذه الأصل، وإن جادلت فجادلهم بالتي هي أحسن. إن حصل جدال فيكون جدالك بقصد حسن وبنية حسنة، لا يكون مجرد مراء أو مجرد اعتراض. يعني كم من الأعمار أحرقت في هذا الجدال، ومن أخص ما يتميز به المسلم أنه إذا سمع اللغو أعرض عنه، ومن هذا اللغو الجدال. تفضل. فقال آخرون منهم بل عني بذلك خاص من الجدال والمراء، وإنما عني به الاختلاف فيما هو أتم حجة من الحج من الحج. سيك من قال ذلك، وبإسناد عن قال الجدال كان القريش إذا اجتمعت بمنا قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء حجنا ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج. من أجمل ما يفهم به الطالب الآية الواقع المثالي، مثلا يقول حجنا أفضل من حجكم. دلوقتي بعض الطلاب ممكن يعيش أيام طويلة على الفيسبوك أو في الواقع يكلمون له الشيخ بتاعنا أقوى من الشيخ بتاعكم، لا الشيخ بتاعكم ضعيف في كذا وشيخنا ضعيف في كذا، الكتاب الفلاني الطبعة الفلانية العلم الفلاني، وهو إلى الآن لم يدخل في العلم نفسه. والله يا شباب الإنسان يدخل في الجدال والمراء والأمور التافهة بقدر فراغه من العمل النافع، لأن العمل النافع يا شباب يسد عليك الفراغات. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأهل الجهل يدخلون في مساحات الفراغ من نفسك، فلو أنت أصلا مليان وعلم ومليان عمل عمرك ما هتفضى أصلا للكلام الفارغ ده. واحد ممكن يفضل يحضر درس لأحد المشايخ يفضل 3 ساعات فقط عشان يتصور مع الشيخ، ملاش لازمة، انتفع من علمي. وربما هؤلاء الذين يعني يبالغون أو ينبهرون بأشخاص لم ينتفعوا منهم أبدا، يكفيه فقط أنه هو ينبهر. والله يا شباب العمر أغلى من هذه الأمور. العمل، العمل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، العمل، السعي، الجد. كثير من الناس يعيش على زخرف العلم، يعرف كل الطبعات ويعرف البرامج والخطط ويسأل كيف ومتى وماذا وهو إلى الآن لم يبدأ. يا أخي نور الطريق يظهر عند أول خطوة تسلكها فيه، ابدأ، استعن بالله، محدش هينفعك، محدش فضيلك أصلا. وجنب نفسك زخرف العلم، أنك مهتم جدا بأن يكون معروف أنك أنت صاحب فلان أو أنك أنت متصور مع فلان، كل ده مش هينفعك، لن ينفعك إلا عملك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ماشي، تفضل. وقال آخرون منهم بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج فنهوا عن ذلك. وبإسناده عن القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا. وقال آخرون بل ذلك اختلافهم في مواقف الحج أيهم المصيب موقف إبراهيم عليه السلام. ذكر من قال ذلك. قال وبإسناده عن ابن زيد في قوله ولا الجدال في الحج قال كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطع الله حين أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمناسكهم. وقال آخرون بل قوله جل ثناه ولا جدال في الحج خبر من الله تعالى عن استقامة وقت الحج على ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره وبطول فعل النسيء ذكر من قال ذلك. وإسنادي عن عبد العزيز بن رفاعي عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه. وبإسناده عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسأ ولا شك في الحج قد بين كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفران لصفر وشهر ربيع الأول ثم يقولون شهر ربيع لشهر ربيع الآخر وجماد الأولى ثم يقولون جماديان لجماد الآخرة ولرجب ثم يقولون لشعبان رجب ثم يقولون لرمضان شعبان ثم يقولون لشوال رمضان ويقولون لذلك القعدة شوال ويقولون لذي القعدة شوال ثم يقولون لذي الحجة ذو القعدة ثم يقولون للمحرم ذو الحجة فيحجون في المحرم ثم يأتنفون فيحسبون على ذلك عدة مستقبلة على وجه ما ابتدأوا فيقولون المحرم وصفر وشهر ربيع فيحجون في المحرم ليحجوا في كل سنة مرتين ثم يسقطون شهرا آخر فيعدون على العدة الأولى فيقولون صفران وشهر ربيع ونحو عدتهم في أول ما أسقطوا. وبإسناد عن ابن نجيح عن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وبإسناد عن أبي نجيح عن مجاهد قال صاحب النسيء. هذا القول خلاصته يا شباب أن الله تبارك وتعالى بين وقت الحج فلا يحل لأحد أن يتقدمه أو أن يتأخر عنه، وأنه لا جدال في الحج يعني لا جدال في ذلك في هذا الميقات، يعني لا شهر ينسأ ولا شك في الحج. طيب، ذكر أقوال في هذا بعد كده. وأولى هذه الأقوال صفحة 487. وأولى هذه الأقوال في قوله ولا جدال في الحج الصواب قول من قال معنى ذلك قد بطل الجدال في الحج ووقته واستقام أمره ووقته على وقت واحد ومناسك متفقة غير مختلفة فلا تنازع فيه ولا مراء. وذلك أن الله أخبر أن وقت الحج أشهر معلومات ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه، وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه لما قد قدمنا من البيان آنفا في تأويل قوله ولا فسوق من أنه غير جائز أن يكون الله خص بالنهي عنه عن معنى حال الإحرام وحال لفرض الحاج الحج إلا وذلك الذي خص بالنهي عنه في تلك الحال مطلق مباح في الحال التي يخالفها وهي حال الإحلال، وذلك أن حكم ما خص به من ذلك حال الإحرام إن كان سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال فلا وجه لخصوصه به حالا دون حال وقد عم به جميع الأحوال. نعم. فإذا كان ذلك ثواني هنا ثواني يا عاصم يبقى قال هو أولى الأقوال صفحة 487 أولى الأقوال بالصواب قول من قال معنى ذلك قد بطل الجدال في الحج ووقته واستقام أمره ووقته على وقت واحد ومناسك متفقة غير مختلفة فلا تنازع فيه ولا مراء. وذكر إيه إحنا كده عرفنا خلاصة هذا القول. طيب اقرأ وأم بارك الله فيك عصوم اقرأ من أول فإذا كان ذلك كذلك وأم وإذا كان ذلك كذلك وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله ولا جدال في الحج أن تأويله لا تماري صاحبك حتى تغضبه إلا أحد معنيين إما أن يكون أراد لا تماره بباطل حتى تغضبه فذلك ما لا وجه له لأن الله عز وجل قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال محرما كان المماري أو محلا فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه أو يكون أراد لا تماره بحق وذلك أيضا ما لا وجه له لأن المحرم لو رأى رجلا يرم فاحشة كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنها أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراءه فيه وجداله حتى يتخلصه منه والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين إما من قبل ظلم وإما من قبل حق فإذا كان من أحد وجهه غير جائز فعله بحال ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال فأي وجوهه التي خص بالنهي عنها حال الإحرام وكذلك لا وجه لقول من تأول ذلك أنه بمعنى السباب لأن الله تعالى ذكره قد نهى المؤمنين بعضهم عن سباب بعض على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال فقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر فإذا كان المسلم عن سب المسلم منهيا في كل حال من أحواله محرما كان أو غير محرم فلا وجه لأن يقال له لا تسبه في حال الإحرام إذا أحرم وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر الذي ساق بإسناده عن شعبة عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع مثل يوم ولدته أمه فساق بإسناده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب هات دلالة واضحة على أن قوله صفحة 481 دلالة واضحة على أن قوله ولا جدال في الحج بمعنى النفي عن الحج أن يكون فيه وفي وقته جدال ومراء دون النهي عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم عن من الأمور أو لا يعنيهم وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق استحق من الله من الكرامة ما وصف أنه لاحظوا هذه الفائدة النفيسة جدا. الطبري رحمه الله يعني رجح هذا المعنى بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت قريبا في دورة مع الشباب وقلت لهم كانوا مهتمين بتفسير القرآن قلت لهم والله أنفس كتب لتفسير القرآن هي كتب السنن والآثار على عكس ما الناس تظن أن تفسير القرآن ده له مثلا تفسير ابن أبي حاتم تفسير عبد الرزاق تفسير الطبري تفسير الطاهر بن عاشور. والله القاعدة المحكمة لكل علوم الشريعة في أبواب الإيمان اللي هي سميت بعد ذلك بالعقيدة وأبواب الأحكام والفتن والرقائق والزهد وتزكية النفس وأعمال القلوب وتفسير القرآن والتاريخ والسير ها القاعدة المحكمة لها هي كتب السنن والآثار. هذا هو المنطلق شباب. وإنت إذا أردت أن ترى القرآن حيا هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ستعرف معنى هذا كلمة لنت وكلمة رحمة. لكن حينما تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد هذه الرحمة حية في مواقفه مع أصحابه وهذا خير بيان لكتاب الله. عشان كده شباب يعني لازم تبدأ في هذا المشروع الآن فورا إذا لم تكن بدأت فيه. وإن شاء الله سنبدأ إن شاء الله غدا في أول يوم إن شاء الله غدا في تقريبا الساعة 8 مساء توقيت مكة. وأنا عملت إعلان اليوم لا أريد أن أنا يعني أخذ وقتا من الدرس. أنا عملت إعلان اليوم على صفحة فيسبوك طبعا 8 دقائق أو 10 دقائق ذكرت في هذه الخطة والكتب التي سنبدأ فيها إن شاء الله. وندعو الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا هذا الخير وأن يفقهنا فيه وأن ينفعنا به. أكمل. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حج فلم يرفث فلم يفسق استحق من الله من الكرامة ما وصف أنه استحقه بحجه تاركا للرفث والفسوق اللذين نهى الله الحاج عنهما في حجه من غير أن يضم إليهما الجدال فلو كان الجدال الذي ذكره الله في قوله ولا جدال في الحج مما نهاه الله عنه بهذه الآية على نحو الذي تأول ذلك من تأوله من أنه المراء والخصومات أو السباب وما أشبه ذلك، لما كان صلى الله عليه وسلم ليخص باستحقاق الكرامة التي ذكر أنه يستحقها الحاج الذي وصفه وصف أمره باجتناب خلتين مما نهاه الله عنه في حجه دون الثالثة التي هي مقرونة بهما. ولكن لما كان معنى الثالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنها خبر على المعنى الذي وصفنا وأن الأخرين بمعنى النهي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجتنباهما في حجه مستوجب ما وصف من إكرام الله إياه بما أخبر أنه مكرمه به، إذ كانتا بمعنى النهي، وكان المنتهي عنهما لله مطيعا بالنهاية عنهما، وترك ذكر الثالثة معهما إذ لم تكن في معناهما، وكانت مخالفة سبيلهما. فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالقراءة من القراءة المخالفة بين إعراب الجدال وإعراب الرفث والفسوق، ليعلم سامع ذلك إذا كان من أهل الفهم باللغات أن الذي من أجله خلف بين إعرابيهما اختلاف معنيهما، وإن كان صوابا قراءة جميع ذلك باتفاق إعرابه على اختلاف معانيه. فإذا كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا بإعراب مع اختلاف المعاني وخاصة في هذا النوع من الكلام. تتبع. إذا كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بإعراب مع اختلاف المعاني وخاصة في هذا النوع من الكلام. فأعجب القراءات في ذلك عندي إذا كان الأمر على ما وصفت، قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج برفع الرفث والفسوق وتنوينهما وفتح الجدال بغير تنوين، وذلك هو قراءة جماعة البصريين وكثير من أهل مكة منهم عبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء. شيخنا هذا القول الفراء كما قاله الشيخ شاكر. نعم. وأما قول من قال معناه النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجا والقائلين معناه النهي عن قول القائل غدا الحج مخالفا به قول الآخر اليوم الحج، فقول في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنه قول لا تدرك صحته إلا بخبر مستفيض وخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك، فنزلت الآية بالنهي عنه، أو أن معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا. وأما دلالتنا على ما قلنا من أنه نفي من الله تعالى ذكره عن شهور الحج الاختلاف الذي كانت الجاهلية تختلف فيها بينها قبل كما وصفنا. وأما دلالتنا على أن الجاهلية كانت تفعل ذلك فالخبر المستفيض في أهل الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك مع دلالة قول الله تعالى ذكره إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. القول في تأويل قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني بذلك جل ثلاؤه افعلوا أيها المؤمنون ما أمرتكم به في حجكم من إتمام مناسككم فيه وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم لتستوجبوا به الثواب الجزيل مني، فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل صالح ابتغاء مرضاتي وطلب ثوابي فإني به عالم ولجميعه محصن حتى أوفيكم أجوركم وأجازيكم عليه، فأني لا تخفى علي خافية ولا ينكتم عني ما أردتم بأعمالكم لأني مطلع على سرائركم وعالم بضمائر نفوسكم. القول في تأويل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد، وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من الزاد واستأنف غيره من الأزودة، فأمر الله جل ثناؤه من لم يكن يتزود منهم بالتزود في سفره، ومن كان منهم ذا زاد أن يتحفظ بزاده ولا يرمي به. ذكر الأخبار التي رويت بذلك ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا معهم أزودة رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق. وساق بإسناده عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون فنزلت وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وبإسناده عن سعيد بن جبير في قوله الآية قال الكعك والزيت، وبإسناده عن سعيد بن جبير قال هو الكعك والسويق، وبإسناده عن عكرمة قال كان أناس يحجون ولا يتزودون فأنزل الله الآية، وبإسناده عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عطاء عن الشعبي في قوله قال الآية قال التمر والسويق، وبإسناده عن أبي عاصم نعم عن عمرو قال سمعت وبإسناده عن عمرو قال سمعت أبا عاصم مرة يقول حد تجاوز شيخنا. طيب لا هات فتأويل الآية إذن 500 نعم فتأويل الآية إذن فمن فرض في أشهر الحج الحج فأحرم فيهن فلا يرفثن ولا يفسقن فإن أمر الحج فإن أمر الحج قد استقام لكم وعرفكم ربكم ميقاته وحدوده فاتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من أمر حجكم ومناسككم فإنكم مهما تفعلوا من خير أمركم به أو ندبكم إليه يعلمه وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككم فإنه لا بر لله في ترككم التزود لأنفسكم ومسألتكم الناس ولا في تضييع أقواتكم وإفسادها ولكن البر في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم لحجكم وفعل ما أمركم به فإنه خير الزاد فمنه تزودوا وبنحو الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن الضحاك بن مزاحم وساق بإسناده عن جويبرة عن الضحاك في قوله فإن خير الزاد التقوى قال والتقوى عمل بطاعة الله وقد بينا معنى التقوى فيما مضى بما أغنى عن إعادته القول في تأويل قوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب يعني جل ثناؤه بذلك واتقوني يا أهل العقول والأفهام بأداء فرائضي عليكم التي أوجبتها عليكم في حجكم ومناسككم وغير ذلك من دين الذي شرعته لكم وخافوا عقابي باجتناب محارم التي حرمها التي حرمتها عليكم تنجو بذلك مما تخافون من غضبي عليكم وعقابي وتدركوا به ما تأمرون وترجون من رضاي عنكم وجزيل ثواب لكم وتدركوا ما تطلبون من الفوز بجناتي وخص جل ذكره بالخطاب بذلك أولي الألباب لأنهم أهل التمييز بين الحق والباطل وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تدرك وبالألباب تفهم ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا إذ كانوا أشباحا كالأنعام وصورا كالبهائم بل هم منها أضل سبيلا والألباب جمع لب وهو العقل. سنقف هنا إن شاء الله شباب ولكن أريد أن أكلفكم بسؤال في سورة من السور الله سبحانه وتعالى جعلها ذكرى للعابدين وسورة أخرى ذكرى لأولي الألباب أنا أريد السؤال الآن ابحث عن هذه السورة وهذه السورة وحاول أن تعرف لماذا هذه السورة ذكر الله فيها الذكرى للعابدين وفي السورة الأخرى ذكرى لأولي الألباب يعني حاول تجتهد مع نفسك تبحث في المصحف عن أولي الألباب والعابدين والفرق بين قصص الأنبياء هنا وقصص الأنبياء هنا موعدنا إن شاء الله أرجو ممكن غدا إن شاء الله في الصباح يكون عندنا أيضا درس في الطبري وفي المساء إن شاء الله على يوتيوب مباشر نبدأ في كتاب مختصر صحيح البخاري اللي هو التجريد الصريح للزبيدي ومعه تعليقات الدكتور محمد يسري ومن ليس عنده كتاب الدكتور محمد يوسف اللي هو فتح الباري حاشية على مختصر البخاري يمكن أن يقرأ من حاشية من مختصر الزبيدي عادي وإن شاء الله طبعا قراءتنا ستكون سريعة الوقوف فقط على أهم المعاني وغريب الألفاظ لأن الغرض أنه فرشة أو يعني دراسة أفقية سريعة لمتون البخاري ومسلم باختصار ثم بعدها سندخل في دراسة كتب السنن وأنا وضعت لكم القائمة من يريد منكم أن يتصور هذا سيجد الإعلان على صفحتي في فيسبوك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا أبواب الخير وأن يبارك في أعمارنا وأن يهدينا بما يبلغنا من العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.